بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مساكم الله جميعا بكل خير. بسم الله والصلاة والسلام، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نبدأ إن شاء الله بقراءة ما تبقى من فرش كتاب النشر، ونبدأ اليوم إن شاء الله بسورة مريم عليها السلام، عليها وعلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة والسلام. قال الإمام ابن الجزري رحمه الله: سورة مريم عليها السلام. تقدم مذهب أبي جعفر في السكت على الحروف، وتقدم اختلافهم في إمالة ها ويا من باب الإمالة، وتقدم مذاهبهم في جواز المد والتوسط والقصر في عين باء في عين، طبعا من كاف ها يا عين، في باب المد والقصر، وتقدم اختلافهم في إدغام صاد ذكر، وتقدم اختلافهم في همز زكريا في آل عمران. تفضل. نعم نعم، في جميع النسخ مريم عليها السلام. هل هي من الشيخ ابن الجزري من الناسخ؟ ما أدري، لكن كلها متفق عليها. وكذلك أيضا في ياسين عليه السلام، في طه عليه السلام، هل هي من الشيخ ابن الجزري ولا من النسخ؟ ما أدري، مع الخلاف الوارد في كلمة طه وكلمة ياسين، لأن بعض العلماء يقول هما اسمان للنبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم يقول لا. نعم، فهل عليها السلام من ابن الجزري ولا من الناسخ؟ الله أعلم، لكن النسخ متفق عليها. نعم، التي عندي طبعا. قال الشيخ رحمه الله: واختلفوا في يرثني ويرث، فقرأ أبو عمرو الكسائي بجزمهما، وقرأ الباقون برفعهما، وتقدم يبشرك لحمزة في آل عمران، واختلفوا في عتيا وجثيا وصليا وبكيا، فقرأ حمزة والكسائي بكسر أوائل الأربعة، وافقهما حفص إلا في وبكيا، وقرأ الباقون بضم أوائلهن، واختلفوا في وقد خلقتك، فقرأ حمزة والكسائي خلقناك بالنون والألف على لفظ الجمع، وقرأ الباقون بالتاء مضمومة من غير ألف على لفظ التوحيد، وتقدم إمالة المحراب في بابها، واختلفوا في أيوة هنا ننتبه كثيرا، واختلفوا في لأهب لك، فقرأ أبو عمرو ويعقوب وورش بالياء بعد اللام، واختلف عن قالون، فروى ابن أبي مهران من جميع طرقه عن الحلواني عنه كذلك إلا من طريق ابن العلاف والحمامي، وكذا روى ابن ذؤابة القزاز عن أبي نشيط، وكذا رواه ابن بويان من جميع طرقه عن أبي نشيط إلا من طريق فارس بن أحمد والكارزيني، وهو الذي لم يذكر في الكافي والهادي والهداية والتبصرة وتلخيص، أو وهو الذي لم يذكر في الكافي والهادي والهداية والتبصرة وتلخيص العبارات، وأكثر كتب المغاربة لقالون سواه، خصوصا من طريق أبي نشيط، وكذا هو في كفاية سبط الخياط وغاية أبي العلاء لأبي نشيط. إلى هنا انتهى الكلام على الياء. ثم قال: ورواه ابن العلاف والحمامي. ورواه واضح أنه الضمير يعود على الياء، السياق أنه يعود على الياء، لكنه ليس كذلك، لأنه كيف يكون إلا من طريق ابن العلاف والحمامي؟ فيكون ابن العلاف والحمامي مستثنيان أو مستثنيين من الياء، فكيف يقول ورواه ابن العلاف والحمامي بالياء؟ يعني هنا السياق نوعا ما. ورواه ابن العلاف والحمامي عن أبي مهران عن الحلواني. هنا حقيقة طبعا هو من عند قوله ورواه ابن العلاف، كل النسخ تقريبا رجعت إلى 15 نسخة من 18 نسخة اللي عندي، كلها ورواه ابن العلاف والحمامي عن ابن مهران عن الحلواني، كل النسخ. وكذلك ورجعت طبعا هذا السياق، يعني هذا الكلام قبل 20 سنة كتبنا العبد الضعيف كتب هذا التعليق، انه هذا السياق بهذه الطريقة يعني فيه نظر. نعم، ورجعت الى الدكتور ايمن في تحقيقه، فوجدته ذكر كلمة بالهمز وقال إنها من نسخة ألف، صح؟ هذه كلها هو الدكتور أيمن حقق على 5 نسخ، 3 نسخ. هو أيوة، يعني واحدة نسخة من النسخ الخمسة التي عنده، يعني 4 نسخ فيها عدم، ليس فيها كلمة همز بالهمز. نسخة واحدة التي رمز إليها بالألف وهي فيها كلمة بالهمز. هذه النسخة التي اعتمد عليها الشيخ كتبت سنة 1258 أو 85، أعتقد 1258، المهم أنها كتبت في القرن الثالث عشر الهجري، 1200 وزيادة. إذا رجعتم إلى الجزء الأول عند كلامه عن النسخة التي اعتمد عليها هو ذكر ذلك حفظه الله. فهذه النسخة الوحيدة التي فيها كلمة بالهمز يظهر، والله أعلم، الله أعلم، أنا لم أطلع على هذه النسخة التي ذكر الشيخ، هل هي مكتوبة في الحاشية كلمة بالهمز؟ هل هي مكتوبة في الحاشية؟ هل هي مستدركة من الناسخ؟ هل هي مستدركة من الشيخ الذي تملك؟ وإلا ما معنى أن تكون النسخ التي قرأت على الإمام ابن الجزري رحمة الله عليه، وهذه تقريبا 6 نسخ، أو لا نبالغ ونقول ما بين 4 إلى 6 نسخ قرأت على الشيخ ابن الجزري، كلها ليس فيها كلمة بالهمز، كلها فيها هذا السياق، يعني حتى النسخ التي في حواشيها بعض التعليقات أو التنبيهات على ما سهى عنه الشيخ ابن الجزري، هنا في هذا الموضع لا يوجد أي تعليق. الله أعلم أن طبعا هو كلمة بالهمز صحيح لا شك في ذلك، لأنه هنا ورواه أي بالهمز، يعني روى الهمز بن العلام والحمام، لكن هل الشيخ ابن الجزري كتبها؟ الآن 5 نسخ عند الدكتور أيمن و 15 نسخة، هذه 20 نسخة، قل منها 2 أو 3 متفقتين، يعني قل 18 نسخة خطية ما وقوية جدا، بما فيها نسخة الظاهرية التي أحيانا الدكتور أيمن بيرجح ما فيها على ما في غيرها من النسخ، فيرجح يقول هذا الأرجح بدليل أنها قرأت على الشيخ ابن الجزري، ما فيها هذه الزيادة، وما فيها، والنسخ الأخرى 4 التي عند الدكتور أيضا نسخ قديمة ما فيها كلمة بالهمز. النسخ اللي عند العبد الضعيف وعند الدكتور أي الدكتور خالد أبو الجود حفظه الله نفس الشيء. خلاصة أنه هذه كلمة بالهمز في النفس منها شيء، لا أدري هل هي، يعني لا أدري ما مصدرها، هل هي من النسخة التي نقلت نسخت منها، لا أدري، لكن هذه هنا نقطة يجب أن ننبه إليها، وهي أن كلمة بالهمز الذي يظهر والله أعلم أنها ليست من ابن الجزري، وإن كان وجودها صحيح، يعني وجودها صحيح ما هو خطأ، لكن هل ابن الجزري كتبها؟ الله أعلم، إلا إذا كانت هذه بالهمز، النسخة هذه نسخت من نسخة قرأت على ابن الجزري غير النسخة الأخرى التي قرأت عليه. نعم الشيخ. اللي هو لا ابن أبي مهران ليس هو ابن مهران، أيوة ابن أبي مهران اللي هو الجمال اللي هو من الطرق، ليس ابن مهران صاحب الغاية، الله أعلم، الله أعلم، هل أخذها أداء هل أخذها نصا لا أدري، لكن كلمة بالهمز ما هي من ابن الجزري، يغلب على الظن أنها ليست من ابن الجزري، والله أعلم. ها استدراك، ربما الناسخ من أهل القراءات فعرف أنه هنا ملحظ، يعني العبد الضعيف اتضح له أنه رواه بالهمز، أي واحد مبتدئ اتضح له أنه المقصود الهمز، لكن هل ابن الجزري كتب بالهمز ولا لا، هذه الإشكالية. فالنص بهذه الطريقة يعني الله أعلم، لكن الأمانة العلمية تحتم أن نقول، يعني لو لم أطلع على نسخة الدكتور أيمن وأنه نقل من نسخة ألف فيها الهمز لقلت إن جميع نسخ النشر ما فيها كلمة بالهمز، لكن لما رجعت إليه فوجدته يقول في نسخة من النسخ وهي الألف فيها الهمز، هذا رجعت إلى تعريفه لهذه النسخة فوجدته يقول أنها نسخت سنة وهي نسخة خاصة، يعني ما هي في الفهارس، يعني وصلت للشيخ بطريق خاص وفيها أنها كتبت سنة 1200 وزيادة. طيب نعود إلى كلام الشيخ ابن الجزري رحمه الله، طبعا من قوله ورواه ابن العلاف بداية الكلام على الهمز، وكذلك رواه فارس والكارزيني من طريق أبي نشيط وهو الذي لم يذكر في التيسير عن أبي نشيط سواه، وقال في جامع البيان إنه هو الذي قرأ به في رواية القاضي وأبي نشيط والشحام عن قالون، طبعا الشحام وهذا ما هو من طرق النشر لقالون، وبذلك قرأ الباقون، وبذلك أي بالهمز طبعا، وقد وهم الحافظ ابو العلاء في تخصيصه الياء بروح دون رويس كما وهم ابن مهران في تخصيصه ذلك برويس دون روح فخالف سائر أئمة الأئمة وجميع النصوص بل الصواب أن الياء فيه ليعقوب بكماله نعم الوليد عن يعقوب بالهمزة والله أعلم طبعا الله أعلم وهم ابن مهران ليس موجود في الغاية التي وصلتنا وليس موجود في المبسوط الذي وصلنا وهذا نص من كثير من النصوص التي يعيدها أو ينسبها الشيخ ابن الجزري إلى ابن مهران وهي ليست في الكتابين الله أعلم الله أعلم نقول غالبا غالبا أنها تكون وصلته من طريق الأداء عن ابن مقسم يعني ابن مهران عن ابن مقسم هل إذا وجدنا كتاب ابن مقسم وهذا يعني أقول تخمين لكن قد يكون صوابا إذا وجدنا كتاب القراءات لابن مقسم سنجد فيه بإذن الله تعالى سنجد فيه كل ما ذكره الشيخ ابن الجزري عن ابن مهران كل ما ذكره الشيخ ابن الجزري عن لأنه يغلب دائما ابن مهران مرتبط بابن مقسم هل هذه القراءات وهذه الأوجه التي ذكرها الشيخ وانفرادات ابن مهران وهي ليست موجودة في كتابيه أو أنها في الشامل لا ندري هل هي عن طريق ابن مقسم من كتابه الله أعلم نعم أيوة ابن مقسم طيب حلو دكتورة ما شاء الله تبارك ونوقش ولا لسه هذا نشوف لنا منها نسخة لا لأنه سبحان الله كانت يعني عندي فكرة أنه لماذا لم تجمع الآراء وآراء مبثوثة حتى في كتب اللغة ابن مقسم في يعني كان يروي عن ثعلب وصاحب الجليس الصالح المعافى بن زكريا أيضا له منقولات عن ابن مقسم فالآن كويس الدكتور أنه يعني أفادنا بأنها درست حسن الجهني النعم طيب إذا نأخذها منه إن شاء الله إذا سهل إن شاء الله إذن سهل الوصول إليها طيب قال الشيخ ابن الجزري وتقدم اختلاف في مت من آل عمران واختلفوا فيه وكنت نسيا فقرأ حمزة وحفص بفتح النون وقرأ الباقون بكسرها واختلفوا فيه من تحتها فقرأ المدنيان وحمزة والكسائي وخلف وحفص وروح بكسر الميم وخفض التاء من تحتها وقرأ الباقون بفتح الميم ونصب التاء من تحتها واختلفوا فيه تساقط فقرأ حمزة بفتح التاء والقاف وتخفيف السين ورواه حفص بضم التاء وكسر القاف وتخفيف السين أيضا وقرأ يعقوب بالياء على التذكير وفتحها وتشديد السين وفتح القاف واختلف عن أبي بكر فرواه العليمي أبو بكر هو شعبة فرواه العليمي كقراءة يعقوب وكذا رواه أبو الحسن الخياط عن شعيب عن يحيى عنه ورواه سائر أصحاب يحيى بن آدم عنه عن أبي بكر كذلك إلا أنه بالتأنيث وقرأ وبذلك قرأ الباقون وتقدم إمالة آتاني وأوصاني في بابه واختلفوا فيه قول الحق فقرأ ابن عامر وعاصم ويعقوب بنصب اللام وقرأ الباقون برفعها وتقدم كن فيكون لابن عامر في البقرة واختلفوا فيه وإن الله ربي فقرأ الكوفيون وابن عامر وروح بكسر الهمزة وقرأ الباقون بفتحها وتقدم إبراهيم في البقرة ويا أبت في سورة يوسف وفي باب الوقف على المرسوم وتقدم مخلصا في يوسف للكوفيين وتقدم يدخلون الجنة في النساء واختلفوا فيه نورث فروى رويس بفتح الواو وتشديد الراء وقرأ الباقون بالإسكان والتخفيف وتقدم اختلافهم فيها إذا ما مت في باب الهمزتين من كلمة واختلفوا فيه أولا يذكر الإنسان فقرأ نافع وابن عامر وعاصم بتخفيف الذال والكاف مع ضم الكاف والباقون بتشديدهما وفتح الكاف وتقدم ننجي الذين في الأنعام ليعقوب والكسائي واختلف فيه خير مقاما فقرأ ابن كثير بضم الميم وقرأ الباقون بفتحها وتقدم ورئيا في باب الهمز المفرد واختلفوا فيه وولدا جميع ما في هذه السورة وهو مالا وولدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا دعوا للرحمن ولدا أن يتخذ ولدا أربعة أحرف وفي الزخرف إن كان للرحمن ولد فقرأ حمزة والكسائي بضم الواو وإسكان اللام في الخمسة ولدا وقرأ الباقون بفتح الواو واللام فيهن ونذكر حرف نوح في موضعه إن شاء الله. واختلفوا فيه تكاد السماوات هنا وفي عين سين قاف، فقرأ نافع والكسائي بالياء على التذكير فيهما، وقرأهما الباقون بالتاء على التأنيث. واختلفوا فيه يتفطرن هنا وفي عين سين قاف، فقرأ المدنيان وابن كثير والكسائي وحفص هنا بالتاء وفتح الطاء مشددة، وكذلك قرأ الجميع في عين سين قاف سوى أبي عمرو ويعقوب وأبي بكر، فقرأوا بالنون وكسر الطاء مخففة، وكذلك قرأ الباقون هنا أعني غير نافع وأبي جعفر وابن كثير والكسائي وحفص. وتقدم لتبشر به لحمزة في آل عمران، وفيها من ياءات الإضافة ست من وراء وكانت، فتحها ابن كثير لي آية، فتحها المدنيان وأبو عمرو إني أعوذ إني أخاف، فتحهما المدنيان وابن كثير وأبو عمرو آتاني الكتاب أسكنها حمزة ربي إنه كان، فتحها المدنيان وأبو عمرو وليس فيها من الزوائد شيء. سورة طه، تقدم اختلافهم في إمالة الطاء والهاء وإمالة رؤوس آي هذه السورة في باب الإمالة. طبعا هنا يعني فائدة مستعجلة كما يقولون، يذكرون في كتب التفسير يعني بعض كتب التفسير التي تهتم بذكر القراءات، يكتبون مثلا أمال فلان قرأ فلان بكسر الطاء والهاء، فيعبرون عن الإمالة بالكسر. وقد لاحظت وقد سمعت يعني بعض الشيوخ كبار في التفسير يعني يذكر هذه القراءات ويقرأ كتاب من كتب القراءات ربما الطبري أو غيره، فيقول يعني صاحب الكتاب يقول وقرأ بكسر الطاء والهاء فلان، فيقول هذا الشيخ يقول طهي يعني. وسمعت أكثر من واحد حقيقة، لكن لماذا؟ لأنه يعني ما هو هذا، ما هو فنهم يعني، ما هو علمهم يعني، ما يعلمون أنه بكسر الطاء أو بكسر الهاء معناه الإمالة. فلعل أحد يسمعنا من أهل التفسير ولا يدرك ما أو لا يعلم بمصطلحات القراءات، إذا رأيت في كتب التفسير بكسر الهاء والطاء يعني بإمالة الهاء والطاء، طيه وليس طيه، والله أعلم. صلى الله عليه وسلم. نعم. هو نزل بالإمالة، نزل به جبريل ونزل بالإمالة، وهذا موجود يعني فيه. نعم جزاكم الله خير. فهو موجود في كتب الحديث وفي التفسير، لكن قصد يعني لو لم أسمع هذا الشيخ المفسر يعني ذكر أنها يعني طبقها، يعني حب ننبه عليها فقط من باب. طيب، قال الشيخ ابن الجزري وتقدم ضم هاء لأهلهم كثول حمزة من باب هاء الكناية، واختلفوا في إني أنا ربك، فقرأ ابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر بفتح الهمزة، وقرأ الباقون بكسرها. وتقدم الوقف على بالوادي المقدس في باب الوقف على المرسوم، واختلفوا فيه طول هنا والنازعات، فقرأ ابن عامر والكوفيون بالتنوين فيهما، وقرأ الباقون بغير تنوين في الموضعين. واختلفوا فيه وأنا اخترتك، فقرأ حمزة وأنا بتشديد النون، اخترناك بالنون مفتوحة وألف بعدها على لفظ الجمع، وقرأ الباقون وأنا بتخفيف النون اخترتك بالتاء مضمومة من غير ألف على لفظ الواحد. واختلفوا في أخشدد وفي وأشركه، فقرأ ابن عامر بقطع همزة أشدد وفتحها وضم همزة أشركه مع القطع. واختلف عن عيسى بن وردان، فروى النهرواني عن أصحابه عن ابن شبيب عن الفضل كذلك، وكذا رواه أبو قاسم الهذلي عن الفضل من جميع طرقه يعني عن ابن وردان، وروى سائر أصحاب ابن وردان عنه بوصل همزة أشدد وبابتدائها بالضم أشدد وفتح همزة وأشركه، وكذلك قرأ الباقون. وتقدم عن رويس إدغام نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك، موافقة لأبي عمرو في باب الإدغام الكبير. واختلفوا فيه ولتصنع على، فقرأ أبو جعفر بإسكان اللام وجزم العين ولتصنع، فيجب له إدغامها. وقرأ الباقون بكسر اللام والنصب. وقد انفرد الهذلي بذلك لأبي جعفر في غير طريق الفضل. نعم هو كذلك للعمري. وتقدم إدغام رويس العين موافقة لأبي عمرو في باب الإدغام الكبير. واختلفوا في الأرض مهدى هنا وفي الزخرف. فقرأ الكوفيون بفتح الميم وإسكان الهاء من غير ألف في الموضعين. وانفرد ابن مهران بذلك عن روح وغلط فيه. وقرأ الباقون بكسر الميم وفتح الهاء وألف بعدها فيهما. طبعا وغلط فيه أو وغلط فيه أو وغلط وغلط فيه لا أدري هل ابن الجزري قال وغلط فيه أو وغلط وغلط فيه، لكن لا أدري عن هذا الضبط من هو من ليس منا طبعا ولا وليس من النسخ. فاحتمال يكون ابن الجزري قال وغلط فيه أو يعني هناك من غلطه من العلماء، أو يكون ابن الجزري نفسه هو الذي حكم عليه بالغلط ويقول وغلط فيه، والله أعلم. واتفقوا على الحرف الذي في النبأ أنه كذلك اتباعا لرؤوس الآية بعده. واختلفوا فيه لا نخلفه. فقرأ أبو جعفر بإسكان الفاء جزما فتمتنع الصلة له لذلك. لا نعم. وقرأ الباقون بالرفع والصلة. واختلفوا فيه سوا. فقرأ ابن عامر ويعقوب وعاصم وحمزة وخلف بضم السين. وقرأ الباقون بكسرها. وتقدم اختلافهم في الوقف عليها في باب الإمالة. واختلفوا فيه فيسحتكم. فقرأ حمزة والكسائي وخلف حفص ورويس بضم الياء وكسر الحاء. وقرأ الباقون بفتحهما. وتقدم إمالة خيبة لحمزة وابن عامر بخلاف عنه في بابها. واختلفوا فيه قالوا إن. فقرأ ابن كثير وحفص بتخفيف النون. وقرأ الباقون بتشديدها. واختلفوا فيه هذان. فقرأ أبو عمرو هذين بالياء. وقرأ الباقون بالألف وابن كثير على أصله في تشديد النون. واختلفوا فيه فأجمعوا كيدكم. فقرأ أبو عمرو بوصل الهمزة وفتح الميم. وقرأ الباقون بالقطع وكسر الميم. واختلفوا فيه يخيل إليه. فروى ابن ذكوان وروح بالتاء على التأنيث. وقرأ الباقون بالياء على التذكير. وأهمل ابن مجاهد وصاحبه ابن أبي هاشم أبو الطاهر بن أبي هاشم وصاحبه ابن أبي هاشم ذكر هذا الحرف في كتبهما. فتوهم بعضهم الخلاف في ذلك لابن ذكوان وليس عنه فيه خلاف. واختلفوا في تلقف. فروى ابن ذكوان رفع الفاء وروى حفص إسكان اللام مع تخفيف القاف كما تقدم في الأعراف. وقرأ الباقون بالجزم والتشديد والبزي على أصله في تشديد التاء وصلا كما تقدم. واختلفوا فيه كيد ساحر. فقرأ حمزة والكسائي وخلف سحر بكسر السين وإسكان الحاء من غير ألف. جزاك الله خير. وتقدم من غير ألف أيوة. وقرأ الباقون بالألف وفتح السين وكسر الحاء. وتقدم اختلافهم في آمنتم في باب الهمزتين من كلمة. وتقدم اختلافهم في يأته مؤمنا في باب هاء الكناية. وتقدم أنا أسري لابن كثير والمدنيين المفروض المدنيين في هود. واختلفوا في لا تخاف دركا. فقرأ حمزة لا تخف بالجزم. وقرأ الباقون بالرفع. واختلفوا في أنجيناكم ووعدناكم ورزقناكم. فقرأ حمزة والكسائي وخلف أنجيتكم ووعدتكم ورزقتكم بالتاء مضمومة على لفظ الواحد من غير ألف في الثلاثة. وقرأ الباقون بالنون مفتوحة وألف بعدها فيهن. وتقدم حذف الألف بعد الواو في وواعدناكم لأبي جعفر والبصريين في البقرة. واختلفوا فيه فيحل عليكم ومن يحلل. فقرأ الكسائي بضم الحاء من فيحل واللام من يحلل. وقرأ الباقون بكسر الحاء واللام منهما. واتفقوا على كسر الحاء من قوله أم أردتم أن يحل عليكم لأن المراد به الوجوب للنزول. واختلفوا فيه على أثري. فروى رويس بكسر الهمزة وإسكان الثاء. قرأ الباقون بفتحهما. واختلفوا فيه بملكنا. فقرأ المدنيان وعاصم بفتح الميم. وقرأ حمزة والكسائي وخلف بضمها. وقرأ الباقون بكسرها. واختلفوا فيه حملنا أوزارا. فقرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي وخلف وأبو بكر وروح بفتح الحاء والميم مخففة. وقرأ الباقون بضم الحاء وكسر الميم مشددة. وتقدم يبن أم في الأعراف. واختلفوا فيه يبصر به. فقرأ حمزة والكسائي وخلف بالخطاب. وقرأ الباقون بالغيب. وتقدم اختلافهم في إدغام فنبذتها في باب حروف قربت مخارجها وكذا فذهب فإن. واختلفوا فيه لن تخلفه. فقرأ ابن كثير والبصريان بكسر اللام. وقرأ الباقون بفتحها. واختلفوا في لنحرقنه. فقرأ أبو جعفر بإسكان الحاء وتخفيف الراء. وقرأ الباقون بفتح الحاء وتشديد الراء. وروى ابن وردان عنه بفتح النون وضم الراء، وهي قراءة علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وانفرد ابن سوار بهذا أي بفتح النون وضم الراء عن ابن جماز، كما انفرد ابن مهران بالأولى عن ابن وردان، والصواب كما ذكرناه. وقرأ الباقون بضم النون وكسر الراء. طبعا هذه الكلمة من الكلمات التي في الدرة، ونلاحظ الشيخ في الدرة ذكر ما يخالف ما في التحبير، وهذا من المسائل التي يعني يستند إليها من يقول بأن التحبير ليس أصل للدرة، لأنه في الدرة قال لنحرق سك خفف علمه وافتح بدأ اللي هو ابن وردان، يعني ابن وردان يقرأ نحرقنه، وابن جماز يقرأ نحرقنه بكسر الراء. هذا في الدرة. أما في التحبير فقال، وهذا نص عبارته، قال في التحبير أبو جعفر لنحرقنه بفتح النون وإسكان الحاء وضم الراء مخففة. أبو جعفر يعني من الروايتين، يعني ابن وردان وابن جماز اتفق على هذا. ثم قال وروي عن ابن جماز، إذن وجه آخر لابن جماز في التحبير، وروي عن ابن جماز بضم النون وكسر الراء مخففة. فنلاحظ ما هو في الدرة موافق لما هو في النشر والطيبة، ومختلف عما هو في تحبير التيسير. ولهذا من أراد أن يجمع بين هذه نقول هذا اختيار له هناك واختياره في التحبير هنا. لكن طبعا هذا الجواب لا يعجب بعض مشايخ التحريرات، وإنما يقولون ما ذكره في التحبير سبق قلم، هكذا يقولون، يعني حتى يؤكدوا أن أو حتى يدافعوا عن القول بأن التحبير أصل الدرة، قالوا لا، المؤلف هنا سهى فجعل لابن جماز روايتين، أو جعل له وجهين، وهذا سبق قلم من المؤلف رحمه الله، والله أعلم. فلو حملناه على أنها اختيارات له يعني نستريح من اتهامه بسبق القلم، والله أعلم. طيب، ونحن نقرأ النشر ما لا علاقة بالدرة ولا التحريرات كلها ما لنا علاقة بها. طيب، ها موضع قليلة، نعم قليلة، نعم، ومع اختلاف العلماء أصلا. حتى الأزميري يرى أنها الدرة شيء والتحبير شيء آخر، يعني حتى الإمام الأزميري وهو من كبار أئمة التحريرات يعني يرى في عنده نصوص ذكرها الدكتور الشيخ إيهاب فكري أنه يقول هذه ليست أصل. ابن عبد الجواد في شرحه للدرة يعني ذهب إلى أنهما الدرة مؤلف والتحبير مؤلف آخر، والعبد الضعيف وقف على مسائل في الدرة ليست في التحبير أو مخالفة لما في التحبير. نعم، طيب خلونا في النشر مو يكون أحسن. طب أنت اللي جبت المشكلة مو هو. طيب، هم هكذا سيقولون. واختلفوا فيه ينفخ في الصور، فقرأ أبو عمرو بالنون وفتحها وضم الفاء، وقرأ الباقون بالياء وضمها وفتح الفاء. واختلفوا فيه فلا يخاف ظلما، فقرأ ابن كثير يخف بالجزم، وقرأ الباقون بالرفع. واختلفوا فيه يقضى إليك وحيه، فقرأ يعقوب نقضية بفتح النون وكسر الضاد وفتح الياء نصبا على تسمية الفاعل وحيه بالنصب، وقرأ الباقون يقضى بالياء مضمومة وفتح الضاد ورفع وحيه. وتقدم للملائكة تسجدوا لأبي جعفر في البقرة. واختلفوا فيه وأنك لا، فقرأ نافع وأبو بكر بكسر الهمزة، وقرأ الباقون بفتحها. واختلفوا فيه ترضى، فقرأ الكسائي وأبو بكر بضم التاء، وقرأ الباقون بفتحها. واختلفوا فيه زهرة الحياة، فقرأ يعقوب بفتح الهاء، وقرأ الباقون بإسكانها. واختلفوا في أولم تاتهم، فقرأ نافع والبصريان وابن جماز وحفص بالتاء على التأنيث. واختلف عن ابن وردان، فرواها ابن العلاف وابن مهران من طريق ابن شبيب عن الفضل عنه كذلك، هذا ابن مهران اللي هو صاحب الكتب، وكذا رواه الحمام عن هبة الله عنه. ورواه النهرواني عن ابن شبيب وعن ابن وابن هارون ورواه النهرواني عن ابن شبيب وابن هارون كلاهما عن الفضل والحنبلي عن هبة الله كلاهما عنه بالياء على التذكير وبذلك قرأ الباقون. وفيها من يعات الإضافة 13 إني آنست إني أنا ربك إنني أنا الله لنفسي يذهب وفي ذكر ذهب فتح الخمسة المدنيان وابن كثير وأبو عمرو لعلي آتيكم أسكنها الكوفيون ويعقوب ولي فيها فتحها حفص والأزرق عن ورش لذكري إن ويسر لي أمري على عيني إذ تمشي برأسي إني فتح الأربعة المدنيان وأبو عمرو وأخشد فتحها ابن كثير وأبو عمرو ومقتضى أصل مذهب أبي جعفر فتحها لمن قطع الهمزة عنه ولكني لم أجده منصوصا حشرتني لم أجده منصوصا معناته أنه رواه أداء واضح حشرتني أعمى فتحها المدنيان وابن كثير. وفيها من الزوائد واحدة ألا تتبعني أفعصيت أثبتها في الوصل دون الوقف نافع وأبو عمرو وأثبتها في الحالين ابن كثير وأبو جعفر ويعقوب إلا أن أبا جعفر يفتحها وصلا. وقد وهم ابن مجاهد في كتابه قراءة نافع حيث ذكر ذلك عن الحلواني عن قالون كما وهم في جامعه حيث جعلها ثابتة لابن كثير في الوصل دون الوقف نبه على ذلك الحافظ أبو عمرو الداني رحمه الله طبعا في نسخة غين بلغ الشيخ الإمام جلال الدين وبنوه سماعا كتبه محمد ابن الجزري. سورة الأنبياء عليهم السلام واختلفوا فيه قال ربي يعلم فقرأ حمزة والكسائي وخلف حفص قال بألف على الخبر والباقون قل بغير ألف على الأمر يعني على فعل الأمر. ووهم فيه الوذلي وتبعه الحافظ أبو العلاء فلم يذكر قال لخلف والله أعلم. وتقدم نوحي إليهم لحفص في يوسف وكذلك نوحي إليه لحمزة والكسائي وخلف وحفص فيها أيضا. واختلفوا فيه أولم يرى الذين كفروا فقرأ ابن كثير ألم بغير واو وقرأ الباقون بالواو أولم. واختلفوا فيه ولا يسمع الصم فقرأ ابن عامر بالتاء مضمومة وكسر الميم ونصب الصم ولا تسمع الصم وقرأ الباقون بالياء غيبا وفتحها وفتح الميم ورفع الصم. ونذكر حرف النمل حرفا يعني حرفا بس عشان التثنية عشان الساكنين حرف النمل والرومي في النمل. واختلفوا فيه وإن كان مثقال حبة هنا وفي لقمان إنها إن تك مثقال حبة فقرأ المدنيان برفع اللام في الموضعين وقرأ الباقون بالنصب فيهما وتقدم وضياء لقنبل في باب الهمز المفرد. ها أين نعم نعم نعم نعم هكذا في المطبوع حرف بالإفراد حتى في تعليق عليها كذا على لغة إجراء المثنى بالألف في أحواله الثلاث. ويذكر ونذكر أساسا لو كان ويذكر حرف النملي ما في داعي للتعليق. نعم نعم بما أن طبعا النسخة اللي عندي أما نسخة الدكتور أيمن لا أدري لكن النسخة اللي عندي ونذكر حرف النمل ولهذا جرت لماذا التعليق يعني لو كانت ويذكر ما في داعي للتعليق لأن حتكون طبيعي ويذكر حرف النمل مرفوع عفوا فهو ونذكر فهي المفروض تكون بالياء حرفي فهذا دليل على أنها ونذكر لكن ايش كنا نبغى نقول نعم عشان ما يزعل الشيخ ابراهيم ولا الدكتور تركي نكتب عليها تراجع لكن التعليق عندي دليل على انها بالنون نعم واضح طيب. واختلفوا فيه وان كان مثقال حبة هنا وفي لقمان انها ان تك مثقال حبة فقرأ المدنيان برفع اللام في الموضعين وقرأ الباقون بالنصب فيهما وتقدم وضياء لقنبل في باب الهمز المفرد. واختلفوا فيه جذاذا فقرأ الكسائي بكسر الجيم وقرأ الباقون بضمها وتقدم فاسألوهم في باب النقل فسألوهم وتقدم أف لكم في سبحانه وتقدم أئمة في باب الهمزتين من كلمة. واختلفوا فيه لتحصنكم فقرأ أبو جعفر وابن عامر وحفص بالتاء على التأنيث ورواه أبو بكر ورويس بالنون وقرأ الباقون بالياء على التذكير وتقدم الرياح لأبي جعفر في البقرة. واختلفوا في لن نقدر عليه، فقرأ يعقوب بالياء مضمومة وفتح الدال يقدر، وقرأ الباقون بالنون مفتوحة وكسر الدال، واختلفوا في ننجي المؤمنين، فقرأ ابن عامر وأبو بكر أي شعبة بنون واحدة وتشديد الجيم على معنى ننجي أو على ننجي، ثم حذفت إحدى النونين تخفيفا، كما جاء عن ابن كثير وغيره قراءة ونزل الملائكة تنزيلا. الفرقان. قال الإمام أبو الفضل الرازي في كتابه اللوامح، ونزل الملائكة على حذف النون الذي هو فاء الفعل من وننزل قراءة أهل مكة، وقرأ الباقون بنونين الثانية ساكنة مع تخفيف الجيم. طبعا دكتور أيمن ذكر أن هذا الكلام أنه موجود في اللوامح، لكن الدكتور الشيخ ابن الجزري تصرف، ولاحظنا في نهاية البحث كأن الدكتور لم يطلع على اللوامح إلا في نهاية بحثه، وحقيقة هذه النسخة هي انتشرت قبل يمكن 4 سنوات من الآن تقريبا حسب علم القاصر، يعني وإلا ربما تكون قبل ذلك بكثير، لكن ما اطلعت عليه إلا في يمكن سنة 1434 أو 35. انتشر لوحات قطعة قيل إنها لكتاب اللوامح لأبي الفضل الرازي، وينقل، ولاحظت الدكتور أيمن بيحيل عليها كل النصوص التي ذكرها الشيخ ابن الجزري إحالة عليها ما عدا النص الذي سيأتي رب حكم، كلها تختلف، يعني تختلف عن الموجود في القطعة هذه المخطوطة. وقامت إحدى الأخوات عملت بحث من بحوث الترقية في دراسة هذه المخطوطة، لكن لا أدري، لم أطلع عليها، لا أتذكر إلى الآن، لم أطلع على حقيقة على بحثها، لكن لا أدري الآن هل توصلت بالتأكيد إلى أنه أم نفت أم أكدته، لا أدري. لكن هو مشهور أنه قطعة من اللوامح، لو طابقنا النصوص التي ينقلها السمين الحلبي وأبو حيان في البحر المحيط، وهذان أكبر مصدر يعني من المصادر التي اعتنت باللوامح، حتى النصوص، أنا أتكلم عن النصوص التي نقلها الشيخ ابن الجزري عن اللوامح، تختلف عن النصوص التي موجودة هنا في هذه المقطوعة التي قيل أنها للوامح. يظهر والله أعلم أن الشيخ ينقل بواسطة، ينقل عن اللوامح بواسطة أبي حيان أو بواسطة السمين الحلبي، كذلك النصوص التي ينقلها أبو حيان والسمين الحلبي في المقدار الموجود أو في اللوحات الموجودة من هذا الكتاب المنسوب على أنه اللوامح أيضا يختلف كثيرا، يختلف في التقديم والتأخير، بل أحيانا يختلف في الصياغة كلها، كما سنعرف في هذا النص الآن مثلا يختلف تماما عن اللوامح الموجود، يختلف تماما، لا نقول أنه يختلف بأن الشيخ تصرف فيه، لا، التصرف شيء وتغيير النص شيء آخر. فيعني لو جيك كلمتين ثلاثة في النص تعرف أنه هذا ينقل عنه أو كذا، الله أعلم. كذلك ما سيأتينا بعد ذلك، من نقل عن اللوامح أيضا، ونكتفي حتى هناك لا نعلق عليه، نكتفي نقول إنه غير متفق لفظا مع النسخة الموجودة معنا، فإما إنه هذا ليس هو اللوامح، أو إنه مختصر من اللوامح، أو إنه اللوامح لكنه يعني فيه سقط، الله أعلم، لا ندري. قال ابن هشام في آخر توضيحه، كلام الشيخ ابن الجزري، قال وقال ابن هشام في آخر توضيحه، أي توضيح المناسك، المسالك، توضيح المناسك، توضيح المسألة، توضيح المناسك هذا كتاب في الفقه يمكن، نعم، توضيح المسألة. وقال ابن هشام في آخر توضيحه لما ذكر حذف إحدى التعين من أول المضارع في نحو نارا تلظى، وقد يجيء هذا الحذف في النون، ومنه على الأظهر قراءة ابن عامر وعاصم وكذلك نجي المؤمنين، أصله ننجي بفتح النون الثانية، وقيل الأصل ننجي بسكونها فأدغمت كإجاصة وإجانة، وإدغام النون في الجيم لا يكاد يعرف، انتهى. العجب أن الإمام الزمخشري رحمة الله عليه لم يطعن على هذه القراءة، يعني طعن فيها أو طعن عليها أبو علي الفارسي وطعن عليها الزجاج، الزمخشري لم يطعن على هذه القراءة، بل طعن على بعض توجيهها، يعني بعض الأوجه التي وجهت بها قال إن فيها تعسف، أما القراءة نفسها فيعني لم يطعن فيها، لأن أبو علي الفارسي والزجاج كل منهما قال هذه لحن أو هذه القراءة أو هذه القراءة لحن. طيب، واختلفوا فيه وحرام على، فقرأ حمزة والكسائي وأبو بكر وحرم بكسر الحاء وإسكان الراء من غير ألف، وقرأ الباقون بفتح الحاء والراء وألف بعدها، وتقدم فتحت في الأنعام، وتقدم ياجوج وماجوج لعاصم في الهمز المفرد، وتقدم يحزنهم لأبي جعفر في آل عمران. كرمك الله. بعد شوي يعود مسكر. دايت. أوكي. واختلفوا في نطوي السماء، فقرأ أبو جعفر بالتاء مضمومة على التأنيث وفتح الواو. في شيء؟ طيب. واختلفوا في نطوي السماء، فقرأ أبو جعفر بالتاء مضمومة على التأنيث وفتح الواو ورفع السماء، وقرأ الباقون بالنون مفتوحة وكسر الواو ونصب السماء. واختلفوا في السجل للكتب، فقرأ حمزة والكسائي وخلف حفص للكتب بضم الكاف والتاء من غير ألف على الجمع، وقرأ الباقون بكسر الكاف وفتح التاء مع الألف على الإفراد، وتقدم الزبور لحمزة وخلف في النساء. واختلفوا في قال ربي، فروى حفص قال بالألف على الخبر، وقرأ الباقون على الأمر من غير ألف. واختلفوا في ربحكم، فقرأ أبو جعفر بضم الباء، ووجهه أنه لغة معروفة جائزة في نحو يا غلامي تنبيها على الضم، وأنت تنوي الإضافة، وليس ضمه على أنه منادى مفرد كما ذكره أبو الفضل الرازي، لأن هذا ليس من نداء النكرة المقبل عليها، وقرأ الباقون بكسرها. طبعا النقطة الموجودة من اللوامح فيها هذا الكلام، فيها أنه أبو الفضل الرازي قال إنها منادى. واختلف في ما تصفون، فروى الصوري عن ابن ذكوان بالغيب، وهي رواية التغلبي عنه، ورواية المفضل عن عاصم، وقراءة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وروى الأخفش عنه بالخطاب، وبذلك قرأ الباقون، وفيها من ياءات الإضافة أربع، إني إله فتحها المدنيان وأبو عمرو، ومن معي فتحها حفص، مسني الضر عبادي الصالحون أسكنها حمزة، وفيها من الزوائد ثلاث، فاعبدوني في الموضعين فلا تستعجلوني أثبتهن في الحالين يعقوب. سورة الحج، واختلف في سكارى وما هم بسكارى، فقرأ حمزة والكسائي وخلف سكر بفتح السين وإسكان الكاف من غير ألف فيهما، وقرأهما الباقون بضم السين وفتح الكاف وألف بعدها، وهم في الإمالة على أصولهم. هو يختلف، لكن الرازي في المطبوعة في المخطوطة هذه نص على أنه منادى، نعم، يعني نص على كلمة منادى، نعم، فهو موجود عندي، المخطوط هذا موجود عندي في الجهاز، إذا تعرفوا كيف أرسل لكم، هو ما عندي مانع، كيف هو موجود عندي في الإيميل، لا موجود مخطوط، أرسل لي هو واحد مضغوط، طبعا أرسله لي الدكتور خالد أبو الجود حفظه الله، عندي البحث أو أرسلته لي، أنا أرسل لكم البحث إن شاء الله، ما أدري والله، لا داخل المملكة، بس والله ناسي مين هي، والله ناسي مين. طيب أنا إن شاء الله أشوف، إذا تذكرت الباحثة إن شاء الله أطلب منها نسخة وأحولها لكم بإذن الله، وربما تكون طبعتها في مجلة جامعة الطيبة، والله لكن والله ناس الآن بالضبط، من كثرة البحوث الواحد صار ما هو قادر يجمع. طيب، واختلفوا في وربت هنا وحميم السجدة، فقرأ أبو جعفر ربأت بهمزة مفتوحة بعد الباء في الموضعين، وقرأ الباقون بحذف الهمزة فيهما، وتقدم ليضل عن في إبراهيم، وتقدم ابن مهران عفوا وانفرد ابن مهران عن روح بإثبات الألف في خسر الدنيا على وزن فاعل خاسر وخفض الآخرة، يعني خاسر الدنيا والآخرة، وكذا روى زيد عن يعقوب، وهي قراءة حميد ومجاهد وابن محيص وجماعة، إلا أن ابن محيص ينصب والآخرة. واختلفوا في ثم ليقطع ثم وثم ليقضوا، فقرأ ابن عامر وأبو عمرو وورش ورويس بكسر اللام فيهما وافقهم قنبل في ليقضوا، وانفرد ابن مهران بكسر اللام فيهما عن روح، وكذا انفرد فيهما الخبازي، مدام فيه الخبازي أعرف أنه عن طريق الكامل، وانفرد فيهم الخبازي عن أصحابه عن الهاشمي عن ابن جماز عن أبي جعفر، فخالف سائر الناس في ذلك، وقرأ الباقون بإسكان اللام فيهما. وتقدم والصابئين لنافع وأبي جعفر في باب الهمز المفرد، وتقدم هذان لابن كثير في النساء، واختلفوا فيه ولؤلؤا هنا وفاطر، فقرأ عاصم والمدنيان بالنصب فيهما، وافقهم يعقوب هنا، وقرأ الباقون بالخفض في الموضعين، وتقدم اختلافهم في إبدال همزته الساكنة في باب الهمز المفرد، واختلفوا فيه سواء العاكف فيه، فروى حفص بنصب سواء، وقرأ الباقون بالرفع، واختلفوا فيه وليوفوا وليطوفوا، فروى ابن ذكوان كسر اللام فيهما، وقرأ الباقون بإسكانها منهما، وروى أبو بكر فتح الواو وتشديد الفاء من وليوفوا، واختلفوا فيه فتخطفه الطير، فقرأ المدنيان بفتح الخاء وتشديد الطاء. هلا خلود المشعل، نعم جزاك الله. إذن الدكتور خلود المشعل وبحث مطبوع في مجلة جامعة الطيبة. نعم طيب، تنزلوه من المجلة ممكن، وإذا ما هذا يصير نطلب منها وإن شاء الله، والدكتور ما حد قصر إن شاء الله، لأنه من باب نشر العلم إن شاء الله. واختلفوا فيه فتخطفه الطير، فقرأ المدنيان بفتح الخاء وتشديد الطاء، وقرأ الباقون بإسكان الخاء وتخفيف الطاء، وتقدم الخلاف عن أبي جعفر في الريح في البقرة، واختلفوا في من سكن في الحرفين من هذه السورة، فقرأ حمزة والكسائي وخلف بكسر السين فيهما، وقرأ الباقون بفتحها منهما، واختلفوا في لن ينال الله ولكن يناله، فقرأ يعقوب بالتاء لن تنال ولكن تناله، فقرأ يعقوب بالتاء على التأنيث فيهما، وقرأهم الباقون بالياء على التذكير، واختلفوا فيه إن الله يدافع، فقرأ ابن كثير والبصريان يدفع بفتح الياء والفاء وإسكان الدال من غير ألف، وقرأ الباقون بضم الياء وفتح الدال وألف بعدها مع كسر الفاء، واختلفوا فيه أذن للذين، فقرأ المدنيان والبصريان وعاصم بضم الهمزة أذن، واختلف عن إدريس عن خلف، فروى عنه الشطي كذلك، وروى عنه الباقون بفتحها، وكذلك قرأ الباقون، واختلفوا فيه يقاتلون بأنهم، فقرأ المدنيان وابن عامر وحفص بفتح التاء مجهلا، وقرأ الباقون بكسرها مسمى يعني نائب الفاعل واسم الفاعل، وتقدم دفاع للمدنيين ويعقوب في البقرة، واختلفوا فيه لهدم الصوامع، فقرأ المدنيان وابن كثير بتخفيف الدال، وقرأ الباقون بتشديدها، وتقدم اختلافهم في إدغام التاء في فصل تاء التانيث، وتقدم اختلافهم في وكاي وهمزه وفي الوقف عليه من آل عمران والهمز المفرد والوقف على الرسم، واختلفوا فيه أهلكتها، فقرأ البصريان أهلكتها بالتاء مضمومة من غير ألف، وقرأ الباقون بالنون مفتوحة وألف بعدها أهلكناها، وتقدم إبدال همزة وبئر في الهمز المفرد، واختلفوا فيه تعدون، فقرأ ابن كثير وحمزة والكسائي وخلف بالغيب، وقرأ الباقون بالخطاب، واختلفوا في معاجزين هنا وفي الموضعين من سبأ، فقرأ ابن كثير وأبو عمرو بتشديد الجيم من غير ألف في الثلاثة، وقرأ الباقون بالتخفيف والألف فيهن، وتقدم تخفيف أمنيته لأبي جعفر من البقرة، وتقدم وقف يعقوب على لهاد الذين في بابه، وتقدم تشديد ثم قتلوا لابن عامر في آل عمران، وتقدم انفراد ابن العلاف عن رويس في إدغام عاقب بمثل وموافقة لأبي عمر في الإدغام الكبير، وتقدم اختلافهم في مدخلا من النساء ولرؤوف في البقرة، واختلفوا فيه وأن ما يدعون هنا ولقمان، فقرأ البصريان وحمزة والكسائي وخلف وحفص بالغيب، وقرأ الباقون بالخطاب، واختلفوا فيه إن الذين تدعون، فقرأ يعقوب بالغيب، وقرأ الباقون بالخطاب، وتقدم ترجع الأمور في أوائل البقرة، وفيها من الإضافة ياء واحدة بيتية للطائفين فتحا المدنيان وهشام وحفص، ومن الزوائد ثنتان، والبادي أثبتها في الوصل أبو جعفر وأبو عمرو وورش، وأثبتها في الحالين ابن كثير ويعقوب، نكيري أثبتها في الوصل ورش وفي الحالين يعقوب. سورة المؤمنون، واختلفوا في لأماناتهم هنا والمعارج. فقرأ ابن كثير فيهما بغير ألف على التوحيد، وقرأهم الباقون بالألف على الجمع. واختلفوا في على صلواتهم، فقرأ حمزة والكسائي وخلف بالتوحيد، وقرأ الباقون بالجمع. واختلفوا عفوا واتفقوا على الإفراد في الأنعام والمعارج، لأنه لم يكتنفها فيهما ما اكتنفها في المؤمنون قبل وبعد من تعظيم الوصف في المتقدم وتعظيم الجزاء في المتأخر، فناسب لفظ الجمع، وكذلك قرأ به أكثر القراء، ولم يكن ذلك في غيرها فناسب الإفراد، والله أعلم. واختلفوا فيه عظاما فكسونا العظام، فقرأ ابن عامر وأبو بكر عظما العظم بفتح العين وإسكان الظاء من غير ألف على التوحيد فيهما، وقرأهم الباقون بكسر العين وفتح الظاء وألف بعدها على الجمع. واختلفوا في طور سيناء، فقرأ المدنيان وابن كثير وأبو عمرو بكسر السين، وقرأ الباقون بفتحها سيناء وسيناء. واختلفوا في تنبت بالدهن، فقرأ ابن كثير وأبو عمرو ورويس بضم التاء وكسر الباء، وقرأ الباقون بفتح التاء وضم الباء. وتقدم اختلافهم في نسقيكم من النحل، وتقدم من إله غيره كلاهما في الأعراب، وتقدم من كل في هود من كل زوجين. واختلفوا في أنزلني منزلا، فروى أبو بكر بفتح الميم وكسر الزاي، وقرأ الباقون بضم الميم وفتح الزاي، وتقدم أنعبد الله في البقرة. واختلفوا في هيهات هيهات، فقرأ أبو جعفر بكسر التاء فيهما هيهات هيهات، وقرأ الباقون بفتحها فيهما، وتقدم مذهبهم في الوقف عليهما في باب الوقف على الرسم. واختلفوا في تترى، فقرأ أبو جعفر وابن كثير وأبو عمرو بالتنوين تترا، وقرأ الباقون بغير تنوين، وتقدم مذهبهم في إمالتها من بابه، وتقدم اختلافهم في ربوة في البقرة. واختلفوا في وإن هذه أمتكم، فقرأ الكوفيون بكسر الهمزة، وقرأ الباقون بفتحها، وأسكن النون من إن مخففة ابن عامر وأن هذه، وشددها الباقون، وتقدم نسارع ويسارعون وطغيانهم في الإمالة. واختلفوا في تهجرون، فقرأ نافع بضم التاء وكسر الجيم تهجرون، وقرأ الباقون بفتح التاء وضم الجيم. وتقدم اختلافهم في خراجا وفخراج ربك في الكهف، وتقدم اختلافهم في إذا متنا وإنا لمبعوثون في باب الهمزتين من كلمة. واختلفوا في سيقولون لله، سيقولون لله في الأخيرين، فقرأ البصريان بإثبات ألف الوصل قبل اللام فيهما سيقولون الله، ورفع الهاء من الجلالتين أي لفظ الجلالة. وكذلك رسم في المصاحف البصرية، نص على ذلك الحافظ أبو عمرو في جامعه. هلا نعم نعم ما فهمت أنا. السبب إيش؟ وتقدم اختلافهم فيه خراجا، أيوة يعني ما ذكر لأنها كلها مرسومة بالألف، كلها حتى على قراءة ابن عامر مرسومة بالألف، يعني ما خالف فيها إلا الإمام السخاوي. السخاوي قال أنه رآها في المصحف الدمشقي محذوفة الألف، وتبعه الشيخ ابن الجزري. والجعبري يقول، طبعا قال الشيخ الجعبري يطعن في هذا المصحف، يعني ما يطعن بس ما يرتضيه، يقول ما نعرفه، يقول مجهول هذا من نسخه من كتبه لا ندري، وربما تكون انها محكوكة فأظن انها محذوفة، يعني مع مرور الزمن صارت الألف كأنها ممسوحة، فمن رآها يظن انها محذوفة وهي ثابتة بس انها مطموسة شوية. هذا كلام الجعبري، ما سيكون مخالف لما عليه الإجماع، لأنه مخالف يعني حتى لو طبعا السخاوي صادق فيما يقول، ابن الجزري صادق فيما يقول، لكن طبعه مصحف هذا المصحف الشامي بهذه الروايات، كمن يطبع الآن مصحف على مصحف ابن الجزري؟ مع جلالة العلم الإمام ابن الجزري ومكانته، لكنه يعني لا الله أعلم، نقول في رأيي لا يصح أن نطبع المصحف على رواية ابن الجزري، يعني اللي هو مصحف ابن الجزري لو وجد لا يصح أن يطبع وينشر. لماذا؟ لأنه فيه مخالفات كثيرة لكبار العلماء ولجميع المصاحف، يعني فيه اختيارات له هو، فالاختيارات لا تدخل في الرسم، والله أعلم. هذا الرأي والله. ها حبيبنا وزميلنا وشيخنا الدكتور بشير يعني يؤخذ عنه علم الرسم، لكن أنا لا أخذ عنه اجتهاداته. الشيخ طلعة والشيخ في هذا الرسم حقيقة هما اثنان، حقيقة يعني اثنان يعني أكرمني الله بمعرفتهما، قد يكون ممن يختص بهذا العلم. الشيخ بشير الدكتور بشير مع حفظ الألقاب طبعا، الدكتور بشير الحميري والدكتور أحمد شرشال، يعني هذان لو كان في العصر أئمة في الرسم فهما الإمامان حقيقة. وخلاص وإياك واحدة منه اللي هي فخراج أو خرجا، فخراج ربك هي المرسوم بالألف. أيوة ما أدري والله، أنا كنت أظن أنهم الثنتين ثابتات الألف. ابن عامر كيف يقرأ؟ امتسم خرجا فخرج ربك، فيقرأ فخرج ربك، ابن عامر يقرأ فخرج ربك. طيب وقراءته مخالفة لرسم المصحف، فمعناته أنه المصحف مجمع على إثباتها. أيوة هذا طبعة المجمع، ما نعم نعم ما جاء لا لا نحن والله ماذا أقول ما عندي شيء أقوله في هذا حقيقة، لأنه لماذا؟ لأنه كل ما طبعا النص الذي أعطي لهم هو كان مكتوب بالطريقة الإملائية وليس بطريقة رسم المصحف. لما أدخلوا هم من رسم المصحف نتج عنه إما حذف أحرف وإما زيادة أحرف على ما قاله ابن الجزري وعلى ما كتبه ابن الجزري، فيمكن هذه أشياء فنية لا أدري والله. ماشي. واختلفوا فيه سيقولون لله في الأخيرين، فقرأ البصريان بإثبات ألف الوصل قبل اللام فيهما ورفع الهاء من الجلالتين، وكذلك روسي ما في المصاحب البصرية، نص على ذلك الحافظ أبو عمرو في جامعه، وقرأ الباقون لله بغير ألف وخفض الهاء، وكذا روسي ما في مصاحب الحجاز والشام والعراق. واتفقوا على الحرف الأول أنه لله، لأن قبله قل لمن الأرض ومن فيها، فجاء الجواب على لفظ السؤال وتقدم بيده في هاء الكناية وتذكرون في الأنعام. واختلفوا في عالم الغيب، فقرأ المدنيان وحمزة والكسائي وخلف أبو بكر برفع الميم، واختلف عن رويس حالة الابتداء، فروى الجوهري وابن مقسم عن التمار الرفع في حالة الابتداء عالمه، وكذا روى القاضي أبو العلاء والشيخ أبو عبد الله الكرزيني كلاهما عن النخاس عنه وهو المنصوص له عليه في المبهج وكتب ابن مهران والتذكرة وكثير من كتب العراقيين والمصريين. وروى باقي أصحاب رويس الخفض في الحالين من غير اعتبار وقف ولا ابتداء، وهو الذي في المستنير والكامل وغاية الحافظ أبو العلاء، وخصصه أبو العز في إرشاديه بغير القاضي أبو العلاء الواسطي، وبذلك قرأ الباقون. وتقدم إدغام رويس في فلا أنساب بينهم موافقة لأبي عمرو في الإدغام الكبير. واختلفوا في شقوتنا، فقرأ حمزة والكسائي وخلف بفتح الشين والقاف وألف بعدها شقاوتنا، وقرأ الباقون بكسر الشين وإسكان القاف من غير ألف، وتقدم فاتخذتموهم في الإدغام. واختلفوا في سخريا هنا وصاد، فقرأ المدنيان وحمزة والكسائي وخلف بضم السين في الموضعين، وقرأ الباقون بكسرها فيهما. واتفقوا على ضم السين في حرف الزخرف لأنه من السخرة لا من الهزء، واختلفوا في أنهم هم، فقرأ حمزة والكسائي بكسر الهمزة وقرأ الباقون بفتحها، واختلفوا فيه قال كم، فقرأ ابن كثير وحمزة والكسائي قل بغير ألف على الأمر، وقرأ الباقون بالألف على الخبر. واختلفوا فيه قال إن فقرأ حمزة والكسائي قل على الأمر، وقرأ الباقون وقرأ الباقون على الخبر. وتقدم اختلافهم في إدغام لبتم في باب حروف قربت مخارجها، وتقدم فسل في النقل واختلافهم فيه ترجعون أوائل البقرة. وفيها من ياءات الإضافة ياء واحدة لعلي أعمل أسكنها الكوفيون ويعقوب. ومن الزوائد ست بما كذبوني موضعاني فاتقوني أن يحضروني ربي ارجعوني ولا تكلموني أثبتهن في الحالين يعقوب. سورة النور. واختلفوا فيه وفرضناها، فقرأ ابن كثير وأبو عمرو طبعا في المطبوع عامر بدل عمرو وهو خطأ. فقرأ ابن المطبوع اللي هو عليه تحقيق الدكتور الشيخ دهمان والشيخ الضبع. فقرأ ابن كثير وأبو عمرو ليس تحقيق وإنما عناية تصحيح. فقرأ ابن كثير وأبو عمرو بتشديد الراء، وقرأ الباقون بتخفيفها تذكرون تقدم في الأنعام. واختلفوا فيه رأفة هنا وفي الحديد، فروى قنبل بفتح الهمزة هنا واختلف عنه في الحديد. فروى عنه ابن مجاهد إسكان الهمزة كالجماعة، وروى عنه ابن شنبوذة بفتح الهمزة وألف بعدها مثل رعافة، وهي رواية ابن جريج ومجاهد واختيار ابن مقسم. واختلف عن البزي هنا، فروى عنه أبو ربيعة تحريك الهمزة كقنبل، وروى عنه ابن الحباب إسكانها، وبذلك قرأ الباقون. وكلها لغات في المصادر إلا يعني انه استلها الغير ما رايته. لا ما رايته ما رايته. نعم نعم. لا وفيه كثير، ولهذا فيها كثير يعني فيها كثير يعني فيه كلمات قراءات شاذه مرت معنا سواء فرشا او اصولا، فما ما مر علي ان احد افردها او درسها او اخذها على انفراد. ما اتذكر انه القراءات مثلا القراءات الشاذه في كتاب النشر مثلا، ما حلو العنوان لكن هل درس ما ادري. وكلها لغات في المصادر الا انهم اتفقوا على الاسكان في الحديد سوى ما تقدم عن ابن شنبوذ، وهم في الهمز على اصولهم المذكوره في باب الهمز المفرد. وتقدم المحصنات للكسائي في النساء، واختلفوا فيه أربع شهادات. الأول، فقرأ حمزة والكسائي وخلف حفص برفع العين، وقرأ الباقون بالنصب. واختلفوا فيه أن لعنة الله وأن غضب الله، فقرأ نافع ويعقوب بإسكان النون مخففة فيهما اللعنة وأن غضب ورفع لعنة اللعنة. واختص نافع بكسر الضاد وفتح الباء من غضب ورفع الجلالة بعده أن غضب الله. واختص يعقوب برفع الباء من غضب، وقرأ الباقون بتشديد النون فيهما ونصب لعنة وغضب. واختلفوا في والخامسة الأخيرة، فرواه حفص بالنصب وقرأه الباقون بالرفع. واختلفوا في كبره، فقرأ يعقوب بضم الكاف، وهي قراءة أبي رجاء وحميد بن قيس وسفيان الثوري ويزيد بن قطيب وعمرة بنت عبد الرحمن، وقرأ الباقون بكسرها، وهما مصدران لكبر الشيء أي عظم، لكن المستعمل في السن الضم، نقول كبر فلان يعني أي تولى عظمه، وقيل بالضم معظمه، وبالكسر البداءة بالإفك، وقيل الإثم. وتقدم إذ تلقونه فإن تولوا للبزي في البقرة، وتقدم رؤوف في البقرة، وتقدم خطوات فيها أيضا عند هزوة. واتفقوا على ما زكى منكم بفتح الزاي وتخفيف الكاف إلا ما رواه ابن مهران عن هبة الله عن أصحابه عن روح من ضم الزاي وكسر الكاف مشددة انفرد بذلك، وهي رواية زيد عن يعقوب من طريق الضرير، وهي اختيار ابن مقسم، ولم يذكر الهذلي عن روح سواها، فقلد ابن مهران وخالف سائر الناس ووهم. واختلفوا فيه ولا يأتلي، فقرأ أبو جعفر يتألى بهمزة مفتوحة بين التاء واللام مع تشديد اللام مفتوحة، وهي قراءة عبد الله بن مسعود عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة مولاه وزيد بن أسلم، وهي من الألية على وزن فعيلة. الألية على وزن فعيلة من الألوة بفتح الهمزة وضمها وكسرها، الألوة الألوة الألوة، وهو الحلف أي ولا يتكلف الحلف أو ولا يحلف أولو الفضل ألا يؤتوا، ودل على حذف لا خلو الفعل من النون الثقيلة فإنها تلزم في الإيجاب. طبعا كثير من هذا الكلام موجود في المحتسب. وقرأ الباقون بهمزة ساكنة بين الياء والتاء وكسر اللام خفيفة، إما من ألوت أو ألوت أي قصرت أي ولا تقصر، أو من، وهذا طبعا اقتصر عليه الإمام ابن جني في المحتسب، أو من آليت أي حلفت، يقال آلى وأتلى وتألى بمعنى، فتكون القراءتان بمعنى. وذكر الإمام المحقق أبو محمد إسماعيل بن إبراهيم القراب في كتابه علل القراءات أنه كتب في المصاحف يتل كذا قال، فلذلك ساغ الاختلاف فيه على الوجهين انتهى. وهم في تخفيف الهمزة على أصولهم، واختلفوا في يوم تشهد، فقرأ حمزة والكسائي وخلف بالياء على التذكير، وقرأ الباقون بالتاء على التأنيث، وتقدم جيوبهن عند ذكر البيوت في البقرة. واختلفوا في غير أولي الإربة، المفروض كلمة البيوت تكون بين قوسين لأنها كلمة قرآنية. واختلفوا في غير أولي الإربة هذاك الشافعي يمكن القراب عنده كتاب الشافي في علل القراءات، لكن هو نفسه علل القراءات الذي حقق. وبداية النشر أيضا سماه الشافي، في بداية النشر نقل هناك لما كان يتكلم عن الأحرف السبعة أعتقد أنه قال الشافي للقراب، ابن الجزر استخدم العنوانين. نعم طيب، هذه عندكم أنتم في جامعة الإسلامية، إحنا ما لنا شغل. واختلفوا في يوم تشهد، فقرأ حمزة والكسائي وخلف بالياء على التذكير، وقرأ الباقون بالتاء على التأنيث، وتقدم جيوبهن عند ذكر البيوت في البقرة. واختلفوا في غير أولي الإربة، فقرأ أبو جعفر وابن عامر وأبو بكر بنصب الراء، وقرأ الباقون بالخفض، وتقدم أيها المؤمنون لابن عامر وكذلك اختلافهم في الوقف عليه في باب الوقف على الرسم، وتقدم إكراههن لابن ذكوان في باب الإمالة، وتقدم اختلافهم في مبينات كلاهما في سورة النساء، وتقدم كمشكية للدوري عن الكسائي في باب الإمالة. واختلفوا في دري، فقرأ أبو عمرو والكسائي بكسر الدال مع المد والهمز دري، وقرأ حمزة وأبو بكر بضم الدال والمد والهمزة دري، وقرأ الباقون بضم الدال وتشديد الياء من غير مد ولا همز دري، وحمزة على أصله في تخفيفه وقفا بالإدغام. واختلفوا في يوقد، فقرأ ابن كثير والبصريان وأبو جعفر بتاء مفتوحة وفتح الواو والدال وتشديد القاف توقد، وقرأ نافع وابن عامر وحفص بياء مضمومة وإسكان الواو وتخفيف القاف ورفع الدال على التذكير توقد، وقال الباقون كذلك إلا أنهم بالتاء على التأنيث. واختلفوا في يسبح، فقال ابن عامر وأبو بكر بفتح الباء مجهلا، وقال الباقون بكسرها مسمى الفاعل. واختلفوا في سحاب ظلمات، فروى البزي سحاب بغير تنوين ظلمات بالخفض، وروى قنبل سحاب بالتنوين ظلمات بالخفض بدلا من كظلمات المتقدمة، ويكون بعضها فوق بعض مبتدأ وخبرا في موضع الصفة لظلمات، وقال الباقون سحاب منونا ظلمات بالرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف سحاب ظلمات. واختلفوا في يذهب بالأبصار، فقرأ أبو جعفر بضم الياء وكسر الهاء، فقيل إن باء بالأبصار تكون زائدة كما هي في طبعا صلة كما هي في ولا تلقوا بأيديكم، والظاهر أنها تكون بمعنى من كما جاءت في قول الشاعر شرب النزيف ببرد ماء الحشرج، طبعا هذا صدر بيت أو عجز بيت، وصدره فلثمت فاها قابضا لقرونها شرب النزيف ببرد ماء الحشرج، ولا لا يا شيخ إبراهيم البيت حلو يلا، أي من برد، ويكون المفعول محذوفا أي يذهب النور من الأبصار يذهب النور من الأبصار. وقرأ الباقون بفتح الياء والهاء، وتقدم خلق كل دابة لحمزة والكسائي وخلف في إبراهيم، وتقدم ليحكم الموضعين لأبي جعفر في البقرة، وتقدم اختلافهم في ويتقه من باب هاء الكناية. واختلفوا فيه كما استخلف، فروى أبو بكر بضم التاء وكسر اللام ويبتدئ بضم همزة الوصل واستخلف، وقرأ الباقون بفتحهما ويبتدئون بكسرها. واختلفوا فيه وليبدلنهم، فقرأ ابن كثير ويعقوب أبو بكر بتخفيف الدال، وقرأ الباقون بالتشديد، وتقدم لا تحسبن الذين لابن عامر وحمزة في الأنفال، وفتح السين وكسرها أي تقدم فتح السين وكسرها في البقرة. واختلفوا فيه ثلاث عورات، فقرأ حمزة والكسائي وخلف أبو بكر ثلاثة بالنصب، وقال الباقون بالرفع، واتفقوا على النصب في قوله ثلاث مرات المتقدم لوقوعه ظرفا والله أعلم. وتقدم بيوت في البقرة وبيوت أمهاتكم لحمزة والكسائي في النساء، وتقدم يرجعون ليعقوب في البقرة والله سبحانه وتعالى أعلم. سورة الفرقان. تقدم ما لهذا الرسول في الوقف، واختلفوا فيه جنة يأكل منها، فقرأ حمزة والكسائي وخلف بالنون نأكل، وقرأ الباقون بالياء. وتقدم اختلاف في ضم التنوين وكسره من مسحور ننظر في البقرة، واختلفوا فيه ويجعل لك، فقرأ ابن كثير وابن عامر وأبو بكر برفع اللام ويجعل، وقرأ الباقون بجزمها. وتقدم ضيقا لابن كثير في الأنعام، واختلفوا فيه ويوم يحشرهم، فقرأ أبو جعفر وابن كثير ويعقوب وحفص بالياء، وقرأ الباقون بالنون. واختلفوا فيه فيقول، فقرأ ابن عامر بالنون وقرأ الباقون بالياء. واختلفوا فيه أن نتخذ، فقرأ أبو جعفر بضم النون وفتح الخاء، وهي قراءة زيد بن ثابت وأبي الدرداء وأبي رجاء وزيد بن علي وجعفر الصادق وإبراهيم النخعي وحفص بن عبيد ومكحول. فقيل هو متعد إلى واحد كقراءة الجمهور، وقيل إلى اثنين، ولول الضمير في نتخذ النائب عن نتخذ النائب عن الفاعل، والثاني من أولياء ومن زائدة. والأحسن ما قاله ابن جني وغير ما قاله ابن جني وغيره أن يكون من أولياء حالا ومن زائدة لمكان النفي المتقدم، كما تقول ما اتخذت زيدا من وكيل، والمعنى ما كان لنا أن نعبد من دونك ولا نستحق الولاء ولا العبادة. طبعا الكلام هذا في المحتسب وفي البحر المحيط. وقرأ الباقون بفتح النون وكسر الخاء، واختلف عن قنبل في كذبوكم بما تقولون، فروى عنه ابن شنبوذ بالغيب، وهي قراءة ابن أبي حيوة، ونص عليها ابن مجاهد عن البزي سماعا من قنبل، وروى عنه ابن مجاهد بالخطاب، وبذلك قرأ الباقون. واختلفوا فيه فما تستطيعون، فروى حفص بالخطاب وقرأ الباقون بالغيب. واختلفوا، طبعا قوله سماعا بينها الشيخ ابن مجاهد، قال لي قنبل عن أبي بزة عن ابن كثير يقولون بالياء، هذا هو السماع. واختلفوا في تشقق السماء هنا وفي قاف، فقرأ أبو عمرو والكوفيون بتخفيف الشين فيهما، وقرأ الباقون بالتشديد فيهما. واختلفوا فيه ونزل الملائكة، فقرأ ابن كثير بنونين، الأولى مضمومة والثانية ساكنة مع تخفيف الزاي ورفع اللام ونصب الملائكة، وهي كذلك في المصحف المكي. وقرأ الباقون بنون واحدة وتشديد الزاي وفتح اللام نزل ورفع الملائكة، نعم، وكذلك في مصاحفهم، واتفقوا على كسر الزاي. وتقدم اتخذت في الإدغام يا ويلتا في الإمالة، والوقف على المرسوم يا ويلتاه. وتقدم وثمودا في هود، وتقدم هزوا في البقرة، وتقدم أفأنت للأصبهاني، والرياح لابن كثير في البقرة، وتقدم اختلافهم في نشرا من الأعراف، وتقدم بلدة ميتا لأبي جعفر في البقرة، وتقدم ليذكروا لحمزة والكسائي وخلف في الإسراء. واختلفوا في لما تأمرنا، فقرأ حمزة والكسائي بالغيب لما يأمرنا، وقرأ الباقون بالخطاب. واختلفوا في سراجا، فقرأ حمزة والكسائي وخلف بضم السين والراء من غير ألف على الجمع سرجا، وقرأ الباقون بكسر السين وفتح الراء وألف بعدها على الإفراد. واختلفوا في أن يذكر، فقرأ حمزة وخلف بتخفيف الذال مسكنة وتخفيف الكاف مضمومة أن يذكر، صح، وقرأ الباقون بتشديدهما مفتوحتين مفتوحتين. واختلفوا فيه ولم يقتروا، فقرأ المدنيان وابن عامر بضم الياء وكسر التاء يقتروا، وقرأ ابن كثير والبصريان بفتح الياء وكسر التاء يقتروا، وقرأ الباقون بفتح الياء وضم التاء يقتروا. وتقدم يفعل ذلك لأبي الحارث في باب الإدغام الصغير. واختلفوا فيه يضاعف ويخلد، فقرأ ابن عامر وأبو بكر برفع الفاء والدال، وقرأ الباقون بجزمهما يضاعف ويخلد. وتقدم تشديد العين لأبي جعفر وابن كثير ويعقوب وابن عامر من البقرة، وتقدم فيه مهانا لحفص وفاقا لابن كثير في باب هاء الكناية، واختلفوا فيه وذرياتنا، فقرأ المدنيان وابن كثير ويعقوب وابن عامر وابن عامر وحفص بالألف على الجمع، وقرأ الباقون بغير ألف على الإفراد، واختلفوا فيه ويلقون، فقرأ حمزة والكسائي وخلفوا أبو بكر بفتح الياء وإسكان اللام وتخفيف القاف، وقرأ الباقون بضم الياء وفتح اللام وتشديد القاف، وفيها من ياءات الإضافة ياءان، يا ليتني اتخذت فتحا أبو عمرو، إن قومي اتخذوا فتحا المدنيان وأبو عمرو البزي وروح، والله تعالى المستعان. سورة الشعراء. تقدم اختلاف في إمالة الطاء في بابها، وتقدم السكت على الحروف في بابه، وتقدم إظهار السين عند الميم في باب حروف قربت مخارجها من الإدغام الصغير، واختلفوا فيه، ويضيق صدري ولا ينطلق لساني، فقرأ يعقوب بنصب القاف منهما، وقرأ الباقون برفعهما، وتقدم اتخذت في الإدغام، وأرجه في هاء الكناية، وإن لنا في الهمزتين من كلمة، واختلافهم في نعم من الأعراف، وتقدم اختلاف في تلقف فيها أيضا، وتقدم اختلاف في آمنتم من باب الهمزتين من كلمة، وتقدم أن أسري في هود، واختلفوا في حاذرون، فقرأ الكوفيون ابن ذكوان بألف بعد الحاء، واختلف عن هشام، فروى عنه الداجوني كذلك، وروى عنه الحلواني بحذف الألف، وكذلك قرأ الباقون، وتقدم وعيون كلاهما في البقرة وعند البيوت. طبعا هنا تعليق، طبعا هذا التعليق من المراجع اللي هو من المجمع، كذا في المطبوع والنسخ، والمواضع في سورة الشعراء ثلاثة وليست اثنتين كما يفهم من التثنية في عبارة المؤلف رحمه الله. هذا تعليق المراجع، يعني هم تعليق الإخوان في المجمع. وتقدم اختلاف في تراء الجمعان من باب الإمالة، واختلفوا فيه واتبعك الأرذلون، فقرأ يعقوب وأتباعك بقطع الهمزة وإسكان التاء مخففة وضم العين وألف قبلها على الجمع، وقرأ الباقون بوصل الهمزة وتشديد التاء مفتوحة وفتح العين من غير ألف، وتقدم جبارين في الإمالة، واختلفوا فيه خلق الأولين، فقرأ أبو جعفر وابن كثير والبصريان والكسائي بفتح الخاء وإسكان اللام، وقرأ الباقون بضم الخاء واللام، واختلفوا في فارهين، فقرأ الكوفيون وابن عامر بألف بعد الفاء، وقرأ الباقون بغير ألف، واختلفوا في أصحاب الأيكة هنا وفي صاد، فقرأهما المدنيان وابن كثير وابن عامر بلام مفتوحة من غير ألف وصل قبلها ولا همزة بعدها، وبفتح تاء التأنيث في الوصل مثل حيوة وطلحة يعني ليكة، وكذلك رسما في جميع المصاحف، وقرأ الباقون بألف الوصل مع إسكان اللام وهمزة مفتوحة بعدها وخفض تاء التأنيث في الموضعين وحمزة في الوقف على أصله، واتفقوا على حرفي الحجر وقاف أنهما بهذه الترجمة لإجماع المصاحف، أي الترجمة الأخيرة لإجماع المصاحف على ذلك، وورش ومن وافقه في النقل على أصلهم، وتقدم اختلافهم فيه بالقسطاس في الإسراء وكذا كسفا لحفص فيهما، واختلفوا فيه نزل به الروح الأمين، فقرأ يعقوب وابن عامر وحمزة والكسائي وخلف وأبو بكر بتشديد الزاي نزل، ونصب الروح نزل به الروح، والأمين نزل به الروح الأمين، وقرأ الباقون بالتخفيف ورفعهما، واختلفوا فيه أولم يكن لهم آية، فقرأ ابن عامر تكن بالتاء على التأنيث آية بالرفع، وقرأ الباقون بالتذكير والنصب، واختلفوا فيه وتوكل على العزيز، فقرأ المدنيان وابن عامر فتوكل بالفاء، وكذلك هي في مصاحف أهل المدينة والشام، وقرأ الباقون بالواو وكذلك هي في مصاحفهم، وتقدم على من تنزل الشياطين التنزل للبزي في البقرة، وتقدم يتبعهم أو يتبعهم لنافع في الأعراف، وفيها من ياءات الإضافة 13 ياء، إني أخاف موضعان ربي أعلم، فتح الثلاثة المدنيان وأبو عمرو وابن كثير بعبادي إنكم، فتحها المدنيان عدو لي إلا واغفر لي أبي إنه، فتحهما أبو عمرو والمدنيان، إن معي فتحها حفص، ومن معي فتحها حفص وورش، أجري إلا في الخمسة فتحها المدنيان وأبو عمرو وابن عامر وحفص، ومن الزوائد 16 أن يكذبوني أن يقتلوني سيهديني فهو يهديني ويسقيني فهو يشفيني ثم يحييني كذبوني وأطيعوني في 8 مواضع، أثبت الياء في جميعها يعقوب في الحالين. سورة النمل. تقدم اختلافهم في إمالة الطاء من بابها وفي السكت على الحرفين من بابه، واختلفوا فيه بشهاب، فقرأ الكوفيون ويعقوب بالتنوين، وقرأ الباقون بغير تنوين بشهاب قبس. وتقدم رآها في باب الإمالة، وتقدم الوقف على وادي النمل في الوقف على الرسم، وتقدم يحطمنكم لرويس في آخر آل عمران. واختلفوا في أول يأتيني، فقرأ ابن كثير بنونين، الأولى مفتوحة مشددة، والثانية مكسورة مخففة، أو الثانية مكسورة مخففة. وكذلك هو في مصاحف أهل مكة، وقرأ الباقون بنون واحدة مكسورة مشددة، وكذلك هو في مصاحفهم. واختلفوا فيه فمكث، فقرأ عاصم روح وروح بفتح الكاف، وقرأ الباقون بضمها. واختلفوا فيه من سبع هنا ولسبع في سورة سبع، فقرأ أبو عمرو البزي بفتح الهمزة، ها هو مصحف واحد لما نرسل، يمكن ما نقل عن المصحف الأصل، يعني المصاحف التي نقلت عن تلك، الله أعلم، هذا الذي يظهر، وإلا هو المنصوص عليه أنه مصحف واحد هو الذي أرسل إلى مكة. نعم، يعني ما هو زي المدينة، المدينة فيها مصحفان، ها؟ نعم نعم، أيوة اللي هي المنسوخة من الأصل. نعم نعم طيب. فقرأ أبو عمرو البزي بفتح الهمزة من غير تنوين فيهما، وروى قنبل بإسكان الهمزة منهما، وقرأ الباقون في الحرفين بالخفض والتنوين. واختلفوا في ألا يسجدوا، فقرأ أبو جعفر والكسائي ورويس بتخفيف اللام ألا، ووقفوا في الابتلاء، يعني اختبار الوقف اللي هو وقف الاختبار، ألا يا، وابتدأوا أسجدوا بهمزة مضمومة على الأمر، على معنى ألا يا هؤلاء، أو يا أيها الناس اسجدوا، فحذفت همزة الوصل بعد يا وقبل السين من الخط على مراد الوصل دون الفصل. طبعا هذا كلام الإمام الداني في الجامع. قال الحافظ أبو عمرو الداني: كما حذفوها من قوله يا ابن أمة على مراد في طه على مراد ذلك. قلت، أي ابن الجزري: أما يا ابن أمة فقد قدمت في باب وقف حمزة أني رأيته في المصاحف الشامية. لاحظ، هذا هو المصاحف الشامية، في المصاحف الشامية من الجامع الأموي، ورأيته في المصحف الذي يذكر أنه الإمام. لاحظ كلمة عبارة يذكر، طبعا هذا هو المصحف الذي ذكره السخاوي، ورأيته في المصحف الذي يذكر، لا لا لا، الأول هو الذي، نعم، ورأيته في المصحف الذي يذكر أنه الإمام، هذا اللي هو عليه الجمهور، هذا هو المصحف العادي، من الفاضلية بالديار المصرية، وفي المصحف المدني بإثبات إحدى الألفين. ولعل الداني يرآه في بعض المصاحف محذوف الألفين فنقله كذلك. وقرأ الباقون بتشديد اللام، ويسجدوا عندهم كلمة واحدة مثل ألا تعولوا، فلا يجوز القطع على شيء منهما. واختلفوا في تخفون وتعلنون، فقرأ الكسائي وحفص بالخطاب فيهما، وقرأهما الباقون بالغيب. وتقدم فألقه في باب هاء الكناية، وتقدم إدغام أتمدونني ليعقوب وحمزة في باب الإدغام الكبير، وكذا حكم يائه في الزوائد، وسيأتي آخر السورة أيضا. وتقدم آتاني وآتيك، هنا في تعليق في كتابه وهي ليس، طيب ما لنا علاقة، وكافرين في باب الإمالة. وتقدم رآه مستقرا، ورأته حسبته للأصبهاني طبعا في التسهيرات، في باب الهمز المفرد. واختلفوا في ساقيها وبالسوق في صاد، وعلى سوقه في الفتح، فروى قنبل همز الألف والواو فيهن سأقيها بالسوق سوقي، فقيل إن ذلك على لغة من همز الألف والواو، وهي لغة أبي حية النميري، حيث أنشد أحب المؤقدين إلي مؤسى، طبعا هذا ولا عياله. وقال أبو حيان: بل همزها لغة فيهما. قلت: وهذا هو الصحيح والله أعلم. وزاد أبو القاسم الشاطبي رحمه الله عن قنبلة واوا، عن قنبل واوا بعد همزة مضمومة في حرف صاد والفتح بالسوق على سوقه، فقيل هو ممن فرد به الشاطبي فيهما، وليس كذلك، بل نص الهذلي على أن ذلك فيهما طريق، طريق ابن بكار عن ابن مجاهد، صح. وأبي أحمد السامري عن ابن شنبوذ، وهي قراءة ابن محيصن من رواية نصر بن علي عنه، وقد أجمع الرواة عن بكار، طبعا هذا في الروضة للمالكي، وقد أجمع الرواة عن بكار عن ابن مجاهد على ذلك فيه بالسوق والعناق فقط، ولم يحكي الحافظ أبو العلاء في ذلك خلافا عن ابن مجاهد. وقد رواه ابن مجاهد نصا عن أبي عمرو، هي أبو عمرو بن العلاء، قال سمعت ابن كثير يقرأ بالسوق والعناق بواو بعد الهمزة، ثم قال ابن مجاهد ورواية أبي عمرو هذه عن ابن كثير هي الصواب، لأن طبعا لأن هذا يعني كلام ابن مجاهد هي الصواب، لأن هذا كلام الشيخ ابن الجزري، لأن الواو انضمت فهمزت لانضمامها. نعم، طبعا هذا النص غير موجود في، لم أقف عليه في النسخة الموجودة من السبعة، لكنه سبحان الله موجود في الحجة. لا بعدين قلت لا لا لا موجود لا لا موجود، صفحة 553 554 من كتاب السبعة. إذن هذا التعليق القديم يمسح، هذا النص عن ابن مجاهد ليس في النسخة المطبوعة من السبعة، هذا الكلام قبل 20 سنة أو 22 سنة، فهو موجود في الحجة وموجود في السبعة صفحة 553-554 ماشي، وموجود في الحجة الصفحة الجزء السادس صفحة 68. نعم، وقرأ الباقون الأحرف الثلاثة بغير همزة واختلفوا فيه لنبيتنه وأهله ثم لنقولن، فقرأ حمزة والكسائي وخلف بالتاء على الخطاب في الفعلين وضم التاء الثانية من الأول وضم اللام الثانية وضم اللام الثانية من الثاني، وقرأهما الباقون بالنون وفتح التاء واللام. نعم، وتقدم مهلك أهله في الكهف واختلفوا في أن دمرناهم وأن الناس، فقرأ الكوفيون ويعقوب بفتح الهمزة فيهما وقرأ الباقون بكسرها منهما، وتقدم قدرناها لأبي بكر في الحجر، وتقدم الله خير في الهمزتين من كلمة، واختلفوا في أما يشركون، فقرأ البصريان وعاصم بالغيب وقرأ الباقون بالخطاب، وتقدم ذكر ذات بهجة في الوقف على الرسم، واختلفوا فيه قليلا ما تذكرون، فقرأ أبو عمرو وهشام وروح بالغيب وقرأ الباقون بالخطاب، وهم على أصولهم في الذال أي تخفيفا وتشديدا، كما تقدم في الأنعام وتقدم الرياح في البقرة وتقدم نشرا في الأعراف، واختلفوا فيه بل الدارك، فقرأ ابن كثير والبصريان وأبو جعفر بقطع الهمزة مفتوحة وإسكان الدال من غير ألف بعدها بل أدرك، وقرأ الباقون بوصل الهمزة وتشديد الدال مفتوحة وألف بعدها، وتقدم الاختلاف فيها إذا كنا ترابا وإنا لمخرجون في باب الهمزتين من كلمة، وتقدم في ضيق لابن كثير في النحل، واختلفوا فيه ولا تسمع الصم، فقرأ ابن كثير هنا وفي الروم بالياء وفتحها وفتح الميم، ولا يسمع الصم وفتح الميم الصم، ولا يسمع الصم بالرفع، نعم بالياء وفتحها وفتح الميم، نعم الصم بالرفع، وقرأ الباقون في الموضعين بالتاء وضمها وكسر الميم ونصب الصم، واختلفوا فيه بهادي العمي هنا وفي الروم، فقرأهما حمزة تهدي بالتاء وفتحها وإسكان الهاء من غير ألف تهدي العمية بالنصب، وقرأ الباقون بالباء وكسرها وفتح الهاء وألف بعدها بهادي العمية بالخفض في الحرفين، وتقدم ذكر الوقف عليه في باب الوقف على المرسوم، واختلفوا فيه وكل أتوه، فقرأ حمزة وخلف وحفص بفتح التاء وقصر الهمزة، وقرأ الباقون بمد الهمزة وضم التاء آتوه، واختلفوا فيه بما تفعلون، فقرأ ابن كثير والبصريان بالغيب واختلف عن هشام وابن ذكوان وأبي بكر، فأما هشام فروى ابن عبدان عن الحلواني عن هشام كذلك بالغيب، وهي رواية أحمد بن سليمان والحسن بن العباس كلاهما عن الحلواني عنه، وكذا روى ابن مجاهد عن الأزرق الجمان وهي رواية البكراوي كلهم عن هشام، وبذلك قرأ الحافظ أبو عمرو على شيخيه أبي الفتح فارس وأبي الحسن طاهر، وبه قرأ أبو طاهر بن سوار على شيخه أبي الوليد، وروى النقاش وابن شنبوذ عن الأزرق بالخطاب، وهي قراءة الداني على شيخه الفارسي، ورواه له أيضا عن الحلواني، وكذا رواه النقاش عن أصحابه، وكذا روى الداجوني عن أصحابه عن هشام، وهي رواية ابن عباد عن هشام. وأما ابن ذكوان فروى الصوري عنه بالغيب، وكذلك روى أبو علي العطار عن النهرواني عن النقاش عن الأخفش، وكذا روى ابن عبد الرزاق عن الأخفش، وكذا روى هبة الله عن الأخفش، وكذا روى سلامة بن هارون عن الأخفش عنه، وكذا رواه ابن مجاهد عن أصحابه، وكذا التغلبي عنه، وروى سائر الرواة عن الأخفش عن ابن ذكوان جميعا بالخطاب من بقي، وهو الذي لم يذكر سبط الخياط سواه، وكذا رواه الوليداني وابن بكار عن ابن عامر. وأما أبو بكر فروى عنه العليمي بالغيب، وهي رواية حسين الجعفي والبرجمي وعبيد بن نعيم والأخفش والأعشى من غير طريق التيمي، كلهم عن أبي بكر. وروى عنه يحيى بن آدم بالخطاب، وهي رواية إسحاق الأزرق وابن أبي حماد ويحيى الجعفي والكسائي وهارون بن أبي حاتم، كلهم عن أبي بكر، وكذا روى التيمي عن الأعشى، وبذلك قرأ الباقون. واختلفوا فيه وهم من فزع يومئذ، فقرأ الكوفيون بتنوين فزع، وقرأ الباقون بغير تنوين فزعي، وقرأ المدنيان والكوفيون بفتح ميم يومئذ، وقرأ الباقون بكسرها، وتقدم عما تعملون في الأنعام. وفيها من ياءات الإضافة خمس ياءات: إني آنست نارا فتحها المدنيان وابن كثير وأبو عمرو، أوزعني ياء فتحها البزي والأزرق عن ورش، ما لي لا أرى فتحها ابن كثير وعاصم والكسائي. واختلف عن ابن وردان وهشام: إني ألقي ليبلوني أشكر فتحهما المدنيان. ومن الزوائد ثلاث: أتمدونني بمال، أثبتها وصلا المدنيان وأبو عمرو، وأثبتها في الحالين ابن كثير ويعقوب وحمزة، إلا أنهما يدغمان النون كما تقدم. آتاني الله، أثبتها مفتوحة وصلا المدنيان وأبو عمرو وحفص ورويس، ووقف عليها بالياء يعقوب. واختلف عن أبي عمرو وقالون وقنبل وحفص: حتى تشهدوني، أثبتها في الحالين يعقوب. سورة القصص: تقدم اختلاف في إمالة طاء وسكت أبي جعفر وإظهار السين وأئمة كلاهما في أبوابه. واختلفوا فيه ونري فرعون وهامان وجنودهما، فقرأ حمزة والكسائي وخلف بالياء وفتحها ويري، وإمالة فتحة الراء بعدها، ورفع الأسماء الثلاثة: ويري فرعون وهامان وجنودهما. وقرأ الباقون بالنون وضمها وكسر الراء وفتح الياء ونصب الأسماء الثلاثة. واختلفوا فيه وحزنا، فقرأ حمزة والكسائي وخلف بضم الحاء وإسكان الزاي حزنا، وقرأ الباقون بفتحهما، وتقدم يبطش لأبي جعفر في الأعراف. واختلفوا في يصدر الرعاء، فقرأ أبو جعفر وابن عامر وأبو عمرو بفتح الياء وضم الدال يصدر، وقرأ الباقون بضم الياء وكسر الدال، وتقدم إشمام الصاد لحمزة والكسائي وخلف رويس في سورة النساء. وتقدم اختلافهم في أبت في يوسف والوقف وفي هاتين لابن كثير في النساء، وتقدم لأهلهم كثول حمزة في هاء الكناية. واختلفوا في جدوى، فقرأ عاصم بفتح الجيم، وقرأ حمزة وخلف بضمها، وقرأ الباقون بكسرها، وتقدم رئيها تهتز للأصبهاني في الهمز المفرد وإمالتها أيضا. واختلفوا في الرهب، فقرأ المدنيان والبصريان وابن كثير بفتح الراء والهاء الرهب، ورواه حفص بفتح الراء وإسكان الهاء الرهب، وقرأ الباقون بضم الراء وإسكان الهاء الرهب، وتقدم فذانك لابن كثير وأبي عمرو ورويس في النساء، وتقدم ردا لأبي جعفر ونافع في باب النقد. واختلفوا فيه يصدقني، فقرأ عاصم وحمزة برفع القاف، وقرأ الباقون بالجزم. واختلفوا فيه وقال موسى، فقرأ ابن كثير بغير واو قبل قال، وكذلك هي في مصحف أهل مكة، وقرأ الباقون بالواو، وكذلك هي في مصاحفهم. وتقدم ومن تكون له لحمزة والكسائي وخلف الإنعام، وتقدم لا يرجعون في البقرة، وتقدم أئمة في باب الهمزتين من كلمة. واختلفوا في قالوا سحراني، فقرأ الكوفيون سحراني بكسر السين وإسكان الحاء من غير ألف قبلها، وقرأ الباقون بفتح السين وألف بعدها وكسر الحاء ساحراني. واختلفوا في يجبى، فقرأ المدنيان ورويس بالتاء على التأنيث تجبى، وقرأ الباقون بالياء على التذكير، وتقدم في أمها لحمزة في والكسائي في النساء. واختلفوا في أفلا تعقلون، فروى الدوري عن أبي عمرو بالغيب، واختلف عن السوسي عنه، فالذي قطع له به كثير من الأئمة أصحاب الكتب الغيب فالذي قطع له به كثير من الأئمة أصحاب الكتب الغيب كذلك، وهو اختيار الداني وشيخه أبي الحسن بن غلبون وابن شريح ومكي وغيرهم، وقطع له آخرون بالخطاب كالأستاذ أبي طاهر بن سوار والحافظ أبي العلاء، وقطع جماعة له وللدوري وغيرهما عن أبي عمرو وغيرهما عن أبي عمرو بالتخيير، وقطع جماعة له وللدوري وغيرهما عن أبي عمرو بالتخيير بين الغيب والخطاب على السواء كأبي العباس المهدوي وأبي القاسم الهذلي. قلت أي ابن الجزري: والوجهان صحيحان عن أبي عمرو من هذه الطرق ومن غيرها، إلا أن الأشهر عنه بالغيب، وبهما آخذ في رواية السوسي لثبوت ذلك عندي عنه نصا وأداء، لاحظ لم يكتفي بالنص، نصا وأداء، وبالخطاب قرأ الباقون. وتقدم ثم هو في أوائل البقرة، وتقدم أرأيتم وضياء من الهمز المفرد، وتقدم ويكأن وويكأنه فيه أيضا، وفي الوقف على المرسوم. واختلفوا فيه لخسف بنا أو لخسف بنا، فقرأ يعقوب وحفص بفتح الخاء والسين، وقرأ الباقون بضم الخاء وكسر السين. وتقدم ترجعون ليعقوب في البقرة، وفيها من ياءات الإضافة 12 ياء: ربي أن، إني آنست، إني أنا الله، إني أخاف، ربي أعلم، موضعان. فتح الست المدنيان وابن كثير وأبو عمرو، لعلي موضعان أسكنها فيهما يعقوب والكوفيون. إني أريد، ستجدني إن شاء الله، فتحهما المدنيان. معي ردئا، فتحها حرصون. عندي أولم، فتحها المدنيان وأبو عمرو. واختلف عن ابن كثير كما تقدم. ومن الزوائد ثنتان: أن يقتلوني، أثبت الياء فيهما، عفوا، أثبت الياء فيها في الحالين يعقوب. أن يكذبوني، أثبتها في الوصل ورش، وأثبتها في الحالين يعقوب، والله تعالى الموفق. سورة العنكبوت. تقدم سكت أبي جعفر على حروف ألف لام ميم، ونقل ورش من ومن وافقه على الميم والسكت عليها في بابه، وخطايا في الإمالة، وترجعون ليعقوب. واختلف في أولم يروا كيف، فقرأ حمزة والكسائي وخلف بالخطاب، واختلف عن أبي بكر، فروى عنه يحيى بن آدم كذلك، وكذا روى عنه ابن أبي أمية، وروى عنه العليمي بالغيب، وكذا روى الأعشى عنه، والبرجمي والكسائي وغيرهم، وبذلك قرأ الباقون. واختلف في النشأة، طبعا الكسائي عن الشعبة طبعا لم تتواتر. واختلفوا في النشأة هنا والنجم والواقعة، فقرأ ابن كثير وأبو عمرو في الثلاثة بألف بعد الشين، وقرأ الباقون بإسكان الشين من غير ألف فيهما، وهم في السكت على أصلهم، وحمزة إذا وقف نقل كما تقدم. واختلفوا في مودة بينكم، فقرأ ابن كثير وأبو عمرو والكسائي ورويس برفع مودة، مودة من غير تنوين، وخفض بينكم، مودة بينكم، وكذا قرأ حمزة وحفص وروح، إلا أنهم نصبوا مودة بينكم، وقرأ الباقون بنصبها منونة ونصب بينكم، مودة بينكم. وتقدم اختلاف في أئنكم لتأتون من باب الهمزتين من كلمة، وتقدم الخلاف في ولما جاءت رسلنا إبراهيم في البقرة، وتقدم الخلاف في لننجينه، إنا منجوك في الأنعام، وتقدم إشمام سيئة في أوائل البقرة. واختلفوا في إنا منزلون، فقرأ ابن عامر بتشديد الزاي، وقرأ الباقون بتخفيفها، وتقدم وثمود وقد، واختلفوا في طبعا وثمود وقد في هود، واختلفوا في يعلم ما يدعون، فقرأ عاصم والبصريان يدعون بالغيب، وقرأ الباقون بالخطاب، وانفرد به في التذكرة ليعقوب وهو غريب. واختلفوا في آيات من ربه، فقرأ ابن كثير وحمزة والكسائي وخلف أبو بكر آية بالتوحيد، وقرأ الباقون بالجمع. واختلفوا في ويقول ذوق، فقرأ نافع والكوفيون بالياء، وقرأ الباقون بالنون. واختلفوا في ترجعون، فروى أبو بكر بالغيب، وروى الباقون عند هنا بالفاء، وروى الباقون بالخطاب، نعم، ويعقوب على أصله في فتح التاء وكسر الجيم يرحمك الله. واختلفوا فيه لنبوئنهم من الجنة، فقرأ حمزة والكسائي وخلف بالثاء المثلثة ساكنة بعد النون وإبدال الهمزة ياء، لنسوينهم من الثواء وهو الإقامة، وقرأ الباقون بالباء الموحدة والهمز من التبوؤ وهو المنزل، وتقدم إبدال همزته لأبي جعفر في الهمز المفرد. واتفقوا على الذي في سورة النحل أنه كذا، إذ المعنى لنسكننهم مسكنا صالحا، وهو المدينة صح. وتقدم اختلافهم فيه وكأي من آل عمران والهمز المفرد وباب الوقف على المرسوم، وأن أبا علي العطار انفرد عن الأصبهاني في هذا الموضع كأبي جعفر، واختلفوا فيه وليتمتعوا. نعم وليتمتعوا، فقرأ ابن كثير وحمزة والكسائي وخلف وقالون بإسكان اللام، وقرأ الباقون بكسرها. وتقدم سبلنا لأبي عمرو في البقرة، وفيها من ياءات الإضافة ثلاث ياءات: ربي إنه، فتحها المدنيان وأبو عمرو، يا عبادي الذين، فتحها ابن كثير والمدنيان وابن عامر وعاصم، وأرضي واسعة، فتحها ابن عامر، ومن الزوائد ياء واحدة فاعبدوني، أثبتها في الحالين يعقوب. سورة الروم، تقدم مذهب أبي جعفر في السكت على الحروف، واختلفوا في عاقبة الذين أساءوا، فقرأ المدنيان وابن كثير والبصريان بالرفع، وقرأ الباقون بالنصب. واختلفوا في إليه ترجعون، فقرأ أبو عمرو وأبو بكر وروح بالغيب، وقرأ الباقون بالخطاب. ويعقوب على أصله، وتقدم الميت في الموضعين عند الميتة في سورة البقرة، وتقدم وكذلك تخرجون في الأعراف. واختلفوا في للعالمين، فروى حفص بكسر اللام، وقرأ الباقون بفتحها. وتقدم فارقوا في الأنعام، وتقدم يقنطون في الحجر، وتقدم آتيتم من ربا لابن كثير في البقرة. واختلفوا فيه ليربوا، فقرأ المدنيان ويعقوب بالخطاب وضم التاء وإسكان الواو لتربوا، وقرأ الباقون بالغيب وفتح الياء والواو. واتفقوا على مد وما آتيتم من زكاة من أجل قوله وإيتاء الزكاة، وتقدم ذكره في البقرة، وتقدم عما يشركون في يونس. واختلفوا في ليذيقهم، فروى روح بالنون، واختلف عن قنبل، فروى عنه ابن مجاهد كذلك، وكذا روى القاضي أبو الفرج عن ابن شنبوذ عنه، فانفرد بذلك عنه، وهي رواية محمد بن حمدون الواسطي وأحمد بن الصقر بن ثوبان، وروى الشطوي عن ابن شنبوذ عنه بالياء، وكذا رواه سائر الرواة عن ابن شنبوذ وعن قنبل، وبذلك قرأ الباقون. وتقدم يرسل الرياح في البقرة، وتقدم كسفا في الإسراء لأبي جعفر وابن ذكوان وخلاف هشام. واختلفوا في آثار رحمة الله، فقرأ المدنيان والبصريان وابن كثير وأبو بكر أثري بقصر الهمزة وحذف الألف بعد الثاء على التوحيد، وقرأ الباقون بمد الهمزة وألف بعد الثاء على الجمع، وهم في الفتح والإمالة على أصولهم. وتقدم ولا يسمع الصم لابن كثير في النمل، وتقدم تهدي العمي في النمل لحمزة، وتقدم الوقف عليه في باب الوقف على الرسم. واختلفوا فيه من ضعف ومن بعد ضعف وضعفا، فقرأ عاصم وحمزة بفتح الضاد في الثلاثة، واختلف عن حفص، فروى عنه عبيد وعمر أنه اختار فيها الضم خلافا لعاصم، للحديث الذي رواه عن الفضيل ابن مرزوق عن عطية العوفي عن ابن عمر مرفوعا. لاحظ أنه اختار القراءة بسبب الحديث، والحديث ضعيف عند المحدثين. وروي عنه من طرق أنه قال، أي حفص قال: ما خالفت عاصما في شيء من القرآن إلا في هذا الحرف. وقد صح عنه الفتح والضم جميعا، فروى عنه عبيد وأبو الربيع الزهراني والفيل عن عمرو عنه الفتح رواية، وروى عنه ابن هبيرة والقواس وزرعان عن عمرو عنه الضم اختيارا. قال الحافظ أبو عمرو: واختياري في رواية حفص من طريق عمرو وعبيد الأخذ بالوجهين بالفتح والضم، فأتابع بذلك عاصما على قراءته، وأوافق به حفصا على اختياره. طبعا هذا الاختيار ما هو مروي، هو اختاره من غير، لم يقرأه به على عاصم، ومع ذلك الشيخ الداني والشيخ ابن الجزري كلاهما تبع حفصا في اختياره. ولهذا نقول قراءة هذا الاختيار قراءة بالفتح والضم فأتابع عاصما في قراءته، هذا منقطع الإسناد لأنه لم يقرأ به على عاصم. نعم، فلهذا يقول: ما خالفت عاصما إلا في هذا الحرف. قلت، أي ابن الجزري: وبالوجهين قرأت له، وبهما آخذ. وقرأ الباقون بضم الضاد فيها. وأما الحديث الذي المشار إليه قبل قليل، فأخبرني به الشيخ المسند الرحلة أبو عمر محمد بن أحمد بن قدامة الإمام بقراءة عليه قال أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد المقدسي اللي هو ابن البخاري قراءة عليه أخبرنا حنبل بن عبد الله أخبرنا أبو القاسم بن الحسين أخبرنا الحسن بن المذهب أخبرنا أبو بكر القطيعي حدثنا عبد الله بن أحمد بن محمد الشيباني حدثني أبي قال حدثنا وكيع عن فضيل ويزيد حدثنا فضيل بن مرزوق عن عطية العوفي قال قرأت على ابن عمر الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا فقال الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا ثم قال قرأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قرأت علي فأخذ علي كما أخذت عليك. أيضا هذا كمان الحديث يفسر ما معنى قولهم أخذت علي وأخذ عليه فأخذ علي كما أخذت عليك حديث عال جدا كأن من حيث العدد سمعناه من أصحاب الحافظ بعمر الداني لكنه حديث ضعيف لأن فيه عطية العوفي وقد رواه أبو داود من حديث عبد الله بن جابر عن عطية عن أبي سعيد بنحوه ورواه الترمذي وأبو داود جميعا من حديث فضيل بن مرزوق به وهو أصح وقال الترمذي حديث حسن نعم واختلفوا فيه لا ينفع فقرأ الكوفيون بالياء على التذكير وقرأ الباقون بالتاء على التأنيث وتقدم ولا يستخفنك لرويس في آخر آل عمران سورة لقمان تقدم سكت أبي جعفر على الفواتح في بابه واختلفوا فيه هدى ورحمة فقرأ حمزة بالرفع وقرأ الباقون بالنصب وتقدم ليضل في إبراهيم واختلفوا فيه ويتخذها فقرأ يعقوب وحمزة والكسائي وخلف وحفص بالنصب وقرأ الباقون بالرفع وتقدم هزوا في البقرة وتقدم كألم وكأن للأصبهاني في باب الهمز المفرد وتقدم أذنيه لنافع وأنشكر في البقرة وتقدم يا بني لا تشرك لابن كثير في هود وتقدم يا بني في الثلاثة لحفص في هود وكذا تقدم موافقة البزي له في يا بني أقم وإسكان قنبل له في هود أيضا يعني تقدم وتقدم مثقال في الأنبياء للمدنيين واختلفوا فيه ولا تصعر قرأ ابن كثير وأبو جعفر وابن عامر وعاصم ويعقوب بتشديد العين من غير ألف وقرأ الباقون بتخفيفها وألف قبلها واختلفوا فيه عليكم نعمه فقرأ المدنيان وأبو عمرو وحفص بفتح العين وهاء مضمومة على التذكير والجمع نعمه وقرأ الباقون بإسكان العين وتاء منونة منصوبة نعمة منصوبة على التأنيث والتوحيد واختلفوا فيه والبحر يمده فقرأ البصريان بنصب الراء وقرأ الباقون بالرفع وتقدم وأن ما يدعون من دونه في الحج وتقدم وينزل الغيث في البقرة وتقدم بأي للأصبهاني في باب الهمز المفرد سورة السجدة تقدم سكت أبي جعفر واختلفوا فيه خلقه فقرأ نافع والكوفيون بفتح اللام وقرأ الباقون بإسكانها خلقة وتقدم إذا أئنا في الهمزتين من كلمة وتقدم لأملأن في الهمز المفرد للأصبهاني واختلفوا في ما أخفي لهم فقرأ يعقوب وحمزة بإسكان الفاء بإسكان الياء أخفي وقرأ الباقون بفتحها أخفي وتقدم المأوى في الهمز المفرد وتقدم أئمة في الهمزتين من كلمة واختلفوا في لما صبروا فقرأ حمزة والكسائي ورويس بكسر اللام وتخفيف الميم لما صبروا وقرأ الباقون بفتح اللام وتشديد الميم سورة الأحزاب تقدم النبي لنافع في الهمز المفرد واختلفوا فيه بما تعملون خبيرا وبما تعملون بصيرا فقرأهما أبو عمرو بالغيب وقرأهما الباقون بالخطاب وتقدم اختلافهم في اللاء في باب الهمز المفرد واختلفوا فيه تظاهرون فقرأ عاصم بضم التاء وتخفيف الضاء وألف بعدها وكسر الهاء مع تخفيفها تظاهرون وكذلك قرأ حمزة والكسائي وخلف إلا أنهما فتح التاء والهاء تظاهرون وقرأ ابن عامر كذلك إلا أنه بتشديد الضاء تظاهرون وقرأ الباقون كذلك إلا أنهم بتشديد الهاء مفتوحة من غير ألف قبلها واختلفوا فيه الظنون هنالك والرسول وقالوا والسبيل ربنا فقرأ المدنيان وابن عامر وأبو بكر بألف في الثلاثة وصلا ووقفا وقرأ البصريان وحمزة بغير ألف في الحالين وقرأ الباقون وهم ابن كثير والكسائي وخلف وحفص بألف في الوقف دون الوصل واتفقت المصاحف على رسم الألف في الثلاثة دون سائر الفواصل واختلفوا فيه لا مقام لكم فروى حفص بضم الميم وقال الباقون بفتحها واختلفوا فيه لآتوها فقال المدنيان وابن كثير بغير مد لآتوها واختلف عن ابن ذكوان فروى عنه الصوري كذلك وهي رواية التغلبي عنه وطريق سلامة بن هارون وغيره عن الأخفش وروى الأخفش من طريقه عنه بالمد وكذلك قرأ الباقون وشذ فارس بن أحمد عن أبي ربيعة عن البزي بالمد وعده الحافظ أبو عمرو من أوهامه واختلفوا فيه يسألون عن أنبائكم فروى رويس بتشديد السين يسألون وفتحها وألف بعدها وقرأ الباقون بإسكانها من غير ألف واختلفوا في أسوة هنا وفي حرفه الممتحنة فقرأ عاصم بضم الهمزة من الثلاثة وقرأ الباقون بكسرها منهن وتقدم رأى المؤمنون في الإمالة وتقدم الرعب في البقرة عنده زوى وتقدم تطوها في الهمز المفرد وتقدم مبينة في النساء واختلفوا فيه يضاعف لها العذاب فقرأ ابن كثير وابن عامر بالنون وتشديد العين وكسرها من غير ألف قبلها ونصب العذاب ونصب العذاب نضعف لها العذاب وقال أبو جعفر والبصريان بالياء وتشديد العين وفتحها من غير ألف قبلها يضعف لها العذاب ورفع العذاب وقال الباقون كذلك إلا أنهم بتخفيف العين وألف قبلها واختلفوا فيه وتعمل صالحا نؤتها فقرأ حمزة والكسائي وخلف بالياء فيهما وقرأ الباقون بالتاء على التأنيث في الأول وبالنون في الثاني نؤتها واختلفوا فيه وقرن في بيوتكن فقرأ المدنيان وعاصم بفتح القاف وقرنا وقرأ الباقون بكسرها قرنا وتقدم ولا تبرجنا للبزي في البقرة وتقدم اختلاف في باء البيوت في البقرة واختلفوا في أن يكون لهم فقرأ الكوفيون وهشام بالياء على التذكير وقرأ الباقون بالتاء على التأنيث واختلفوا في وخاتم النبيين فقرأ عاصم بفتح التاء وقرأ الباقون بكسرها وتقدم النبيين والنبيء لنافع في الهمز المفرد وتقدم للنبيين وبيوت النبي إلا في الهمزتين من كلمتين لقالون وورش وتقدم تمسوهن في البقرة وتقدم ترجي في الهمز المفرد وتقدم إبدال وتوبي لأبي جعفر في الهمز المفرد واختلفوا في لا يحل لك فقرأ البصريان بالتاء على التأنيث لا تحل وقرأ الباقون بالياء على التذكير وتقدم أن تبدل بهن للبز أن تبدل بهن وتقدم إنيه في الإمالة واختلفوا في سادتنا فقرأ يعقوب وابن عامر ساداتنا بالجمع وكسر التاء وقرأ الباقون بالتوحيد ونصب التاء واختلف فيه لعنا كبيرا فقرأ عاصم بالباء الموحدة من تحت واختلف عن هشام فروى الداجوني عن أصحابه بالباء كذلك وروى الحلواني وغيره عن هشام بالثاء المثلثة لعنا كثيرا وبذلك قرأ الباقون سورة سبع تقدم إمالة بلي في بابها واختلفوا في عالم الغيب فقرأ المدنيان وابن عامر ورويس برفع الميم وقرأ الباقون بخفضها وانفرد بذلك رويس في التذكرة وذلك غريب وقرأ منهم حمزة والكسائي وعلام بتشديد اللام مثل فعال وتقدم يعزب في يونس وتقدم معاجزين كلاهما في الحج واختلفوا فيه من رجز أليم هنا وفي الجاثية فقرأ ابن كثير ويعقوب وحفص برفع الميم فيهما وقرأ الباقون بخفضها منهما واختلفوا فيه إن نشأ نخسف أو نسقط فقرأ حمزة والكسائي وخلف بالياء في الثلاثة يخسف ويسقط وقرأهن الباقون بالنون وتقدم إدغام نخسف بهم للكسائي في باب حروف قربت, حروف قربت مخارجها وتقدم كسفا لحفص في الإسراء وانفرد ابن مهران عن هبة الله بن جعفر عن أصحابه عن روح برفع الراء من والطيرة وهي رواية زيد عن يعقوب ووردت عن عاصم وأبي عمرو واختلفوا في الريحة فروى أبو بكر بالرفع وقرأ الباقون بالنصب وتقدم الرياح لأبي جعفر في البقرة واختلفوا في من سأته فقرأ المدنيان وأبو عمرو بألف بعد السين من غير همز وهذه الألف بدل من الهمزة وهو مسموع على غير قياس قال أبو عمرو بن العلاء هو لغة قريش وقال الداني أنشدنا فارس بن أحمد شاهدا لذلك إن الشيوخ إذا تقارب خطوهم دبوا على المنسات في الأسواق يا ساتر وروى ابن ذكوان بإسكان الهمزة واختلف عن هشام فروى الداجوني عن أصحابه عنه كذلك وروى الحلواني عنه بفتح الهمزة وبذلك قرأ الباقون وقد ثبت إسكان الهمزة في كلامهم وأنشدوا على ذلك صريع خمر قام من وكأته كقومة الشيخ إلى من سأته إلى من سأته هكذا من سأته وهذا الشاهد واختلفوا في تبينة الجن فروى رويس بضم التاء والباء تبينت وكسر الياء على ما لم يسمى فاعله تبينت الجن. وقرأ الباقون بفتح التاء والباء والياء وتقدم لسبع في النمل واختلفوا في مسكنهم. فقرأ حمزة والكسائي وخلف حفص مسكنهم بغير ألف على التوحيد. وقرأ الكسائي وخلف بكسر الكاف وفتحها بكسر الكاف وفتحها حمزة وحفص. وقرأ الباقون بالألف على الجمع مع كسر الكاف مساكنهم. واختلفوا في أكل خمط. فقرأ البصريان أكل بالإضافة من غير تنوين. وقرأ الباقون بالتنوين وتقدم إسكان الكاف وضمها في البقرة عند هزوا. واختلفوا فيه وهل نجازي إلا الكفور. فقرأ حمزة والكسائي وخلف ويعقوب وحفص بالنون مع كسر الزاي نجازي الكفور بالنصب. والكسائي على أصله في إدغام اللام من وهل في النون هل. وقرأ الباقون بالياء وفتح الزاي هل يجازى ورفع الكفور. واختلفوا فيه ربنا باعد. فقرأ يعقوب برفع الباء من ربنا وفتح العين والدال وألف قبل العين من باعد. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وهشام بنصب الباء وكسر العين مشددة من غير ألف مع إسكان الدال. وقرأ الباقون كذلك إلا أنهم بالألف وتخفيف العين. واختلفوا في صدق عليهم. فقرأ الكوفيون بتشديد الدال وقرأ الباقون بتخفيفها. واختلفوا في أذن له. فقرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي وخلف بضم الهمزة وقرأ الباقون بفتحها. وانفرد في التذكرة بالضم ليعقوب فخالف سائر الناس. واختلفوا في إذا فزع. فقرأ ابن عامر ويعقوب بفتح الفاء والزاي وقرأ الباقون بضم الفاء وكسر الزاي. واختلفوا في لهم جزاء الضعف. فروى رويس جزاء بالنصب على الحال مع التنوين وكسره وصلا جزاء الضعف. ورفع الضعف جزاء الضعف بالابتداء كقولك في الدار زيد قائما فالتقدير لهم الضعف جزاء. وقرأ الباقون بالرفع من غير تنوين وخفض الضعف بالإضافة. واختلفوا في الغرفات. فقرأ حمزة في الغرفة بإسكان الراء من غير ألف على التوحيد. وقرأ الباقون بضمها مع الألف على الجمع. وتقدم نحشرهم جميعا ثم نقول في الأنعام ليعقوب وحفص. وتقدم ثم تتفكر لرويس في الإدغام الكبير. وتقدم الغيوب في البقرة عند البيوت. واختلفوا في التناؤش. فقرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي وخلف وأبو بكر بالمد والهمزة والهمز. وقرأ الباقون بالواو المحضة من بعد الألف من غير مد. وتقدم وحيل في أوائل البقرة وحيل. وفيها من ياءات الإضافة ثلاث ياءات إن أجري إلا. فتحا المدنيان وأبو عمرو وابن عمرو وحفص ربي إنه. فتحا المدنيان وأبو عمرو عبادي الشكور أسكنها حمزة. وانفرد بذلك الهذلي عن النخاس عن رويس كما تقدم. ومن الزوائد ثنتان كالجواب أثبتها وصلا أبو عمرو وورش. وانفرد الحنبلي عن عيسى بن وردان بذلك كما تقدم. وأثبتها في الحالين ابن كثير ويعقوب. نكيري أثبتها في الوصل ورش وفي الحالين يعقوب. سورة فاطر تقدم يشاء إن في الهمزتين من كلمتين. نعم الساعة سبعة. طيب نأخذ سورة فاطر ونقف على سورة ياسين لأن ياسين أطول شوية. سورة فاطر تقدم يشاء إن في الهمزتين من كلمتين. واختلفوا في غير الله. فقرأ أبو جعفر وحمزة والكسائي وخلف بخفض الراء. وقرأ الباقون برفعها. وتقدم ترجع الأمور في البقرة. واختلفوا في فلا تذهب نفسك. فقرأ أبو جعفر بضم التاء وكسر الهاء ونصب السين فلا تذهب نفسك. فلا تذهب عفوا نعم فلا تذهب نفسك صح نعم بضم التاء وكسر الهاء ونصب السين. وقرأ الباقون بفتح التاء والهاء ورفع السين. وتقدم أرسل الرياح في البقرة. وتقدم إلى بلد ميت فيها أيضا. واختلفوا فيه ولا ينقص. فروى روح بفتح الياء وضم القاف فلا ينقص. واختلف عن رويس. فروى الحمامي والسعيدي وأبو العلاء كلهم عن النخاس عن التمار عنه كذلك. وروى أبو الطيب وهبة الله والشنبوذي كلهم عن التمار. وروى ابن العلاف والكارزني كلاهما عن النخاس عن التمار عنه بضم الياء وفتح القاف. وكذلك قرأ الباقون. وانفرد في المبهج طريق المعدل عن روح والذين يدعون بالغيب وهي قراءة الحسن البصري. نعم. وتقدم يدخلونها لأبي عمرو في النساء. وتقدم نصب ولؤلؤا في الحج وإبدال همزته الساكنة في الهمز المفرد. وإبدال همزته الساكنة في المفرد في الهمز المفرد. واختلفوا فيه كذلك نجزي كل كفور. فقرأ أبو عمرو بالياء وضمها وفتح الزاي ورفع كل، وقرأ الباقون بالنون وفتحها وكسر الزاي ونصب كل. واختلفوا في بينة منه، فقرأ ابن كثير وأبو عمرو وحمزة وخلف وحفص بغير ألف على التوحيد، وقرأ الباقون بالألف على الجمع. واختلفوا في ومكر السيء، فقرأ حمزة بإسكان الهمزة في الوصل لتوالي الحركات تخفيفا، كما أسكن أبو عمرو في بارئكم أي تخفيفا لذلك، وكان إسكانها في الطرف أحسن لأنه موضع التغيير، وقرأ الباقون بكسرها. وقد أكثر الأستاذ أبو علي الفارسي في الاستشهاد من كلام العرب على الإسكان، ثم قال: فإذا ساغ ما ذكر في هذه القراءة من التأويل لم يسغ أن يقال لحن. طيب أنت كمان بتلحن أحيانا قراءة أخرى. قلت: عيب الجزري، وهي قراءة الأعمش أيضا، ورواها المنقري عن عبد الوارث عن عبد الوارث عن أبي عمرو، وقرأنا بها من رواية ابن أبي شريح عن الكسائي. طبعا هذه القراءة لم يسجلها الشيخ ابن الجزري. وناهيك بإمامي القراءة والنحو أبي عمرو والكسائي. وإذا وقف حمزة أبدلها ياء خالصة، وكذلك هشام إذا خفف من طريق الحلواني، إلا أنه يزيد على حمزة بالرومي بين كما تقدم. وفيها من الزوائد واحدة نكيري أثبتها وصلا ورش، وفي الحالين يعقوب. هذا والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد. نقف هنا ونكمل إن شاء الله بعد صلاة المغرب إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنا وقفنا عند قول الشيخ ابن الجزري رحمه الله سورة ياسين. قال الشيخ رحمه الله: تقدم ذكر إمالة الياء سورة ياسين، تقدم ذكر إمالة الياء في بابها، وتقدم السكت لأبي جعفر في بابه، وتقدم إدغام النون في حروف قربت مخارجها، وتقدم نقل ابن كثير القرآن في بابه، وتقدم صراط في أم القرآن. واختلفوا في تنزيل العزيز، فقرأ ابن عامر وحمزة والكسائي وخلف وحفص بنصب اللام، وقرأ الباقون برفعها، وتقدم اختلافهم في سدا في الحرفين من الكهف. واختلفوا فيه فعززنا بثالث، فروى أبو بكر بتخفيف الزاي، وقرأ الباقون بتشديدها. واختلفوا فيه أين ذكرتم، فقرأ أبو جعفر بفتح الهمزة الثانية أأن، وهو في تسهيلها والفصل بينهما على أصله، وقرأ الباقون بكسرها وهم في التسهيل والتحقيق والفصل وعدمه على أصولهم. واختلفوا في ذكرتم، فقرأ أبو جعفر بتخفيف الكاف، وانفرد الهذلي عن ابن جماز بتشديدها، وبذلك قرأ الباقون. واختلفوا في إن كانت الله صيحة واحدة في الموضعين، فقرأ أبو جعفر بالرفع فيهن على أن كان تامة وصيحة فاعل، أي ما وقعت إلا صيحة واحدة. وقرأ الباقون بنصبها على أن كان ناقصة، أي ما كانت هي أي الآخذة إلا صيحة واحدة. واتفقوا على نصب ما ينظرون إلا صيحة واحدة، إذ هو مفعول ينظرون. وتقدم لما لابن عامر وعاصم وحمزة وابن جماز في هود، وتقدم الميتة للمدنيين في البقرة، وتقدم العيون في البقرة عند البيوت، وتقدم ثمره في الأنعام. واختلفوا فيه وما عملته أيديهم، فقرأ حمزة والكسائي وخلف أبو بكر عملت بغير هاء ضمير، وهي في مصاحف أهل الكوفة كذلك، وقرأ الباقون بالهاء ووصلها ابن كثير على أصله، وهو في مصاحفهم كذلك. واختلفوا فيه والقمر قدرناه، فقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وروح برفع الراء، وقرأ الباقون بنصبها. وتقدم حملنا ذريتهم في الأعراف، وتقدم مرقدنا لحفص في السكت. واختلفوا في يخصمون، فقرأ حمزة بفتح الياء وإسكان الخاء وفتح الصاد، وقرأ أبو جعفر كذلك، أي بفتح الياء وإسكان الخاء، إلا أنه بتشديد الصاد فيجمع بين ساكنين. وقرأ ابن كثير وورش كذلك، إلا أنه بإخلاص فتحة الخاء، وانفرد ابن مهران بذلك عن روح، فلم يوافقه أحد من الأئمة عليه. وقرأه يعقوب والكسائي وخلف ابن ذكوان وحفص كذلك، إلا أنه بكسر الخاء، واختلف عن قالون وأبي عمرو وهشام وأبي بكر. فأما قالون فقرأ له الداني في جامع البيان بإسكان الخاء فقط كأبي جعفر، وهو الذي عليه العراقيون قاطبة ولم يذكر صاحب العنوان له سواه، وقطع له الشاطبي باختلاس فتحة الخاء وعليه أكثر المغاربة، وهو الذي في التذكرة لابن غلبون نصا وفي التيسير اختيارا. لاحظ فروق المصطلحات. وذكر له صاحب الكافي الوجهين جميعا، وذكر له أبو علي الحسن بن بليمة في تلخيصه وغيره إتمام الحركة كورش والله وغيره، وذكر له أبو علي الحسن بن بليمة في تلخيصه وغيره أو غيره إذا كان الكلام يخص ابن بليمة إتمام الحركة كورش، وهي رواية أبي عون عن الحلواني عنه فيما رواه القاضي أبو العلاء وغيره، ورواية أبي سليمان عن قالون أيضا. طبعا رواية أبو سليمان ما هي من طرق النشر. وأما أبو عمرو فقرأ فأجمع المغاربة له على الاختلاس كقالون، وهو الذي لم يذكر الداني في كتبه من رواية الدوري والسوسي سواه، وهو الذي في التذكرة والعنوان. وأجمع العراقيون له على الإتمام كابن كثير وورش، إلا أن بعضهم روى الاختلاس عن ابن حبش عن السوسي كابن سوار وغيره، والحافظ أبو العلاء روى عنه الاختلاس كالمغاربة. وأما هشام فروى عنه الحلواني فتح الخاء مع تشديد الصاد كابن كثير، وروى عنه الداجوني كسر الخاء مع التشديد كابن ذكوان. وأما أبو بكر أي شعبة فروى عنه العليمي فتح الياء مع كسر الخاء كحفص، واختلف عن يحيى بن آدم عنه. فروى المغاربة قاطبة عن يحيى كذلك، وروى العراقيون عنه كسر الياء والخاء جميعا، وخص بعضهم ذلك بطريق أبي حمدون عن يحيى، وكلاهما صحيح عنه. وروى سبط الخياط في مبهجه الوجهين جميعا عن العليمي، وتقدم شغل لنافع وابن كثير وأبي عمرو في البقرة، واختلفوا في فاكهون وفاكهين، وهو هنا والدخان والطور والمطففين. فقرأهن أبو جعفر بغير ألف بعد الفاء، وافقه حفص في المطففين، واختلف فيه عن ابن عامر. فروى الرملي عن الصوري وغيره عن ابن ذكوان كحفص، وكذلك روى الشذائي عن ابن الأخرم عن الأخفش عنه، وهي رواية أحمد بن أنس عن ابن ذكوان. وروى الحافظ أبو العلاء عن الداجوني عن هشام كذلك، وهي رواية إبراهيم بن عباد عن هشام. وروى المطوعي عن الصوري والأخفش كلاهما عن ابن ذكوان بالألف، وكذا رواه الحلواني عن هشام، وسائر أصحاب الداجوني عن أصحابه عن هشام، وهي رواية التغلبي وابن المعلى عن ابن ذكوان، ورواية ابن أبي حسان والباغندي عن هشام. وبذلك قرأ الباقون في الأربعة، واختلفوا في ظلال، فقرأ حمزة والكسائي وخلف ظلل بضم الضاء من غير ألف، وقرأ الباقون بكسر الضاء وألف، وتقدم متكئون في الهمزة المفردة. واختلفوا في جبلا، فقرأ أبو عمرو وابن عامر بضم الجيم وإسكان الباء وتخفيف اللام، وقرأ ابن كثير وحمزة والكسائي وخلف ورويس بضم الجيم والباء جميعا وتخفيف اللام، وروى روح كذلك إلا أنه بتشديد اللام جبلا، وقرأ الباقون بكسر الجيم والباء وتشديد اللام، وتقدم مكاناتهم لأبي بكر في الأنعام. واختلفوا فيه ننكسه، فقرأ عاصم وحمزة بضم النون الأولى وفتح الثانية وكسر الكاف وتشديدها، وقرأ الباقون بفتح النون الأولى وإسكان الثانية وضم الكاف مخففة، وتقدم أفلا تعقلون في الأنعام. واختلفوا فيه لينذر من كان حيا، فقرأ المدنيان وابن عامر ويعقوب بالخطاب، وقرأ الباقون بالغيب، وتقدم إمالة ومشارب في بابها، وتقدم فلا يحزنك في آل عمران لنافع. واختلفوا فيه بقادر على هنا وفي الأحقاف، فروى رويس يقدر بياء مفتوحة وإسكان القاف من غير ألف وضم الراء، وافقه روح في الأحقاف، وقرأ الباقون بالباء وفتح القاف وألف بعدها وخفض الراء منونة في الموضعين بقادر. واتفقوا على قوله تعالى في سورة القيامة بقادر على أن يحيي الموتى، أنه بهذه الترجمة لثبوت ألفه في كثير من المصاحف ولحذف الألف من موضع ياسين والأحقاف في جميع المصاحف، فاختلفت القراءتان فيهما لذلك دون القيامة. ولأن جواب الاستفهام ورد من قول الله تعالى في الموضعين واستدعاء الفعل الجواب أمس من الاسم أي بقادر كذا قيل. وعندي أي عند ابن الجزري وعندي أنه لما لم يكن بعد حرف القيامة الجواب بلا حسن الاتيان بالاسم مع الباء الدال على تأكيد النفي بخلاف الحرفين الآخرين فإنهما مع الجواب لا يحتاج إلى تأكيد النفي والله تعالى أعلم. وتقدم كن فيكون لابن عامر والكسائي في البقرة وبيده في الكناية وتقدم ترجعون في البقرة. وفيها من الإضافة ثلاث ياءات وما لي لا أسكنها يعقوب وحمزة وخلف وهشام بخلاف عنه إني إذن فتحها المدنيان وأبو عمرو إني آمنت فتحها المدنيان وابن كثير وأبو عمرو. ومن الزوائد ثلاث ياءات إن يردني الرحمن أثبتها في الحالين أبو جعفر وفتحها وصلا وأفقه في الوقف يعقوب كما تقدم في باب الوقف ولا ينقذوني أثبتها وصلا ورش وأثبتها في الحالين يعقوب فاسمعوني أثبتها في الحالين يعقوب. سورة الصافات تقدم موافقة حمزة لأبي عمرو في إدغام والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرى من باب الإدغام الكبير. واختلفوا فيه بزينة فقال عاصم وحمزة بالتنوين وقال الباقون بغير تنوين. واختلفوا في الكواكب فروى أبو بكر بنصب الباء وقرأ الباقون بخفضها. واختلفوا في لا يسمعون فقال حمزة والكسائي وخلف وحفص بتشديد السين والميم وقرأ الباقون بتخفيفهما. وتقدم فاستفتهم لرويس في أم القرآن. واختلفوا في بل عجبت فقرأ حمزة والكسائي وخلف بضم التاء وقرأ الباقون بفتحها. وتقدم إذا متنا أين في الموضعين من باب الهمزتين من كلمة. واختلفوا في أو آباؤنا هنا وفي الواقعة فقرأ أبو جعفر وابن عامر وقالون بإسكان الواو فيهما واختلف عن ورش. فروى الأصبهاني عنه كذلك إلا أنه بنقل حركة الهمزة بعدها إليها كسائر السواكن. وروى الأزرق عنه فتح الواو وكذلك قرأ الباقون في الموضعين. وتقدم نعيم للكسائي في الأعراف وتقدم لا تناصرون للبزي وأبي جعفر في البقرة وتقدم المخلصين في يوسف وتقدم للشيربين لابن ذكوان في الإمالة. واختلفوا في ينزفون هنا وفي الواقعة فقرأ حمزة والكسائي وخلف بكسر الزاي فيهما وافقهم عاصم في الواقعة وقرأ الباقون بفتح الزاي في الموضعين. واختلفوا في إليه يزفون فقرأ حمزة بضم الياء وقرأ الباقون بفتحها وتقدم فتح يا بني لحفص في سورة هود. واختلفوا في ماذا ترى فقرأ حمزة والكسائي وخلف بضم التاء وكسر الراء فيصير بعدها ياء وقرأ الباقون بفتحهما فيصير بعد الراء ألف وهم على أصولهم في الإمالة وبين. واختلف عن ابن عامر في وإن إلياس فروى البغداديون عن أصحابهم عن أصحاب ابن ذكوان كالصوري والتغلبي وأحمد بن أنس والترمذي وابن المعلى بوصل همزة إلياس اللفظ بعد نون إن بلام ساكنة حالة الوصل إن الياس وإن الياس. وبهذا كان يأخذ النقاش عن الأخفش وكذا كان يأخذ الداجوني وهو إمام قراءة الشاميين عن أصحابه في روايتي هشام وابن ذكوان وكذا روى الكارزيني عمن قرأ عليه من أصحاب الأخفش الشاميين وغيرهم كالمطوع صاحب الحسن بن حبيب وكالشذائي وعلي بن داود الداراني خطيب دمشق وأبي بكر السلمي إمام القراءة بدمشق وهؤلاء أصحاب ابن الأخرم. وروى الكارزيني الوجهين يعني الوصل والقطع عن المطوع عن محمد بن القاسم بن يزيد الإسكندراني عن ابن ذكوان وكذا رواه الإمام أبو الفضل الرازي أكبر أصحاب علي بن داود الداراني عن ابن عامر بكماله. وروى ابن العلاف والنهرواني الوصل أيضا عن هبة الله عن الأخفش وكذا روى عبيد الله بن أحمد الصيدلاني عن الأخفش. ونص غير واحد من العراقيين على ذلك لابن عامر بكماله وأكثرهم على استثناء الحلواني فقط عن هشام. ولم يستثن الحافظ أبو العلاء عن ابن عامر فيه سوى الحلواني وابن الأخرم ولم يستثن أبو الحسن بن فارس عن ابن عامر سوى الحلواني والوليد وهو الذي لم يذكر مكي عن أئمة المغاربة عن ابن عامر سواه. طبعا هنا مكي لم يذكر هذه الكلمة نهائيا لا في كتابه التبصرة ولا في كتابه الكشف ولا في كتابه الهداية التفسير. يعني ما ذكر الكلمة نهائيا, ما ذكر الكلمة نهائيا, فلعلها وصل. ولهذا الشيخ لم يقل مكي في, لم يعين كتاب مكي, وإنما قال لم يذكر مكي عن أئمة المغاربة, فمعناه أنه قد وصله إما عن طريق الأداء أو عن طريق واسطة, والله أعلم. ويظهر طبعا هنا الدكتور أيمن علق كعادته, يعني تعليق, يعني أرى أن فيه مجازفة, أرى أن فيه مجازفة في العبارة, فإنه قال أي الدكتور أيمن إني طبعا هو ذكر إنه الكلام هذا ما هو في التبصرة ولا هو في الكشف, وأنه مكي شيخه ابن غلبون, يعني ذكر ابن غلبون ما يخالف ذلك. ثم قال أي الدكتور أيمن إني أستبعد أن يذكر مكي رواية الوصل فضلا عن أن يقتصر عليها ولا بذكر سواها. طبعا هذه العبارة قوية في تعليق على كلام الشيخ ابن الجزري. ابن الجزري يقول وهو الذي لم يذكر مكي عن أئمة المغاربة عن ابن عامر سواه, يعني ابن الجزري عنده نص أن مكي ذكره. الدكتور أيمن يقول أنه يستبعد أن يذكر مكي, يعني هنا المجازفة. المجازفة يعني تخطئة هذا الإمام الكبير فيما قاله, فأنه إذا كان ابن الجزري يذكر أن مكي ذكر, لكن لو أن الدكتور مثلا قال يعني يستبعد أن يكون ذكره في التبصرة والكشف, ما عندنا إشكالية, لكن الإنكار مطلقا فلا شك أن هذا فيه مجازفة وفيه مصادرة لرواية رآها أو لمسألة رآها الإمام ابن الجزري رحمة الله عليه. لا يأتي أحد ويقول لا, لعل الشيخ ابن الجزري سهى أو غفل, ونقول أمن يعترض على ابن الجزري هو الذي قاصر في اطلاعه. فإذا كما أننا نتهم ابن الجزري أو نتأول على ابن الجزري بأنه قد يكون وقع منه غفو أو سهو أو كذا أو كذا, إذن المقابل له أيضا يحتمل هذا النقص, يحتمل هذا النقص, يحتمل أنه قصور في الاطلاع. وابن الجزري عنده كتب اطلع عليها لم يطلع عليها, لم يعني لم تصلنا إلى الآن. هذه نقطة, الله أعلم طبعا. فلهذا نقول, ولهذا أنا أصف هذا التعليق بأنه مجازف لا شك في ذلك, مصادرة لكلام الشيخ ابن الجزري, يعني مصادرة. إمام يقول ذكر فلان, تأتي أنت وتقول لم يذكر وأستبعد أن يذكر, يعني صعبة شوية. وهذا الكلام طبعا ليس موجها للدكتور أيمن, وإنما هو موجه لتلاميذه ومن يطلع على هذا التحقيق. أيضا حقيقة بحثت في الكتب فما وجدت, يعني ما وجدت ما ذكره الشيخ ابن الجزري, لكن هناك نص أقول ربما, لا لا لا أجزم, لكن أقول ربما يكون فهم منه الإمام ابن الجزري أن مكي ذكر الوصل. طبعا نحن لا نقول, يعني فهمي لا, ليس هو لا نجزم به. هذا النص عند الإمام الجعبري رحمة الله عليه, لأن مكي لما في الكشف قال, يعني تكلم في هذه الكلمة كثيرا. طبعا هو ما ذكر هذه الكلمة, هو كان يتكلم عن إلياسين, اللي هو مكي تكلم على إلياسين, أما وإن إلياس لم يتكلم عليها. أثناء كلامه على إلياسين يعني جاءت عنده عبارة قال فجمع المنسوب إلى إلياسي بالياء والنون. الإمام الجعبري علق على هذه العبارة, ولهذا يقول وقول مكي, وهذا كلام الجعبري, وقول مكي في الكشف فجمع المنسوب إلى الياسي بالياء والنون, قال فسر الجعبري بقوله هذا لا يصح إلا على قراءة وصل الهمزة ليكون معرفا بالأداة, لا يكون إلا على وصل الهمزة. ربما نقول ربما, لا أجزم, لكن نقول يعني ربما هذا النص لا يصح إلا على قراءة الوصل, وهذه العبارة تفسير لكلام الإمام مكي. ربما يكون الإمام ابن الجزري فهم منها الوصل, لا نقول أنه هذا هو القول الصحيح ولا نجزمه, لكن نقول إذا قال الإمام ابن الجزري أن مكي لم يذكر فهو لم يذكر. أين في أي كتاب لو صرح الإمام ابن الجزري أن مكي لم يذكر في التبصرة, هذا نقول أنه احتمال اختلاف النسخ, فما بالك هو لم يذكر اسم الكتاب الذي ذكر فيه مكي ذلك، والله تعالى أعلم. وأنا رجعت إلى ثلاثة كتب لمكي اللي هي متوفرة لنا، الهداية في تفسيره في الهداية ما ذكر هذه الكلمة، وكذلك في الكشف والتبصرة، والله أعلم. نرجع إلى كلام الشيخ. نعم، قبل أن نذهب إلى هذا نكمل. العجب أن الشيخ الإزميري أيضا رحمة الله عليه لما جاء في كتابه بدائع البرهان، لما جاء يحرر القراءات، يعني حرر على الوجهين، يعني حرر في هشام، حرر على قراءة همزة القطع، وحرر على وصل الهمزة. فلما جاء يحرر على قطع الهمزة قال كذا كذا في كتاب كذا كذا، وفي التبصرة على ما وجدنا فيها خلافا لما في النشر. طبعا لأن النشر ذكر أنه فيها الوصل، ذكر فيها القطع. بعدين لما جاء يحرر على وجه وصل الهمزة اللي هو الشيخ الإزميري قال كذا كذا وكذا من التبصرة على ما في النشر. فالشيخ الإزميري وهو من هو ومعروف في تعقباته على النشر وغيره، هنا سلم للإمام ابن الجزري، يعني سلم له هذا النقل وحرر عليه الوجهين، وحرر الوجهين، وجه بما هو مخالف لما في النشر، وكأنه يقول لك أنا أتبع فيه الإمام ابن الجزري حتى وإن كان ليس في كتاب مكي بن أبي طالب، والنص الثاني وكذا من التبصرة حرر على ما في التبصرة على ما في النشر، وهذا هو الذي في النشر وليس في التبصرة اللي هو الوصل، فحرر فيه ما هو في النشر بناء، كأنه يقول لك في هذا الوجه، أعني هذا الوجه اللي هو الوصل، يقول كأنه يقول أنا أتبع فيه رأي الإمام ابن الجزري فيما نقله عن مكي. طبعا يبقى أن الإمام الإزميري كأنه قيد التبصرة، ومع أن الإمام ابن الجزري لم يذكر التبصرة، واضح؟ قال الشيخ رحمه الله: وبه قرأ الحافظ أبو عمرو الداني على عبد العزيز بن محمد الفارسي عن قراءته به على النقاش عن الأخفش، وقرأ على سائر شيوخه عن كل من روى عن الأخفش من الشاميين بالهمز والقطع قال: وهو الصحيح عن ابن ذكوان. قال: والوصل غير صحيح عنه، وذلك أن ابن ذكوان ترجم عن ذلك في كتابه بغير همز، فتأول ذلك عامة البغداديين، ابن مجاهد والنقاش وأبو طاهر وغيرهم، أنه يعني همز أول الاسم، وسطروا ذلك عنه في كتبهم، وأخذوا به في مذهبهم على أصحابهم. قال: وهو خطأ من تأويلهم، ووهم من تقديرهم، وذلك أن ابن ذكوان أراد بقوله بغير همز لا يهمز الألف التي في وسط هذا الاسم اللي هي بين الياء والسين، الياس، كما يهمز في كثير من الأسماء نحو الكأس والرأس والبأس والشأن وما أشبهه، فقال غير مهموز، ليرفع الإشكال ويزيل الإلباس ويدل على مخالفته الأسماء المذكورة التي هي مهموزة، ولم يرد أن همزة أوله ساقطة. قال: والدليل على أنه لم يرد ذلك وأنه أراد ما قلناه إجماع الآخذين عنه من أهل بلده، والذين نقلوا القراءة عنه وشاهدوه من لدن تصدره إلى حين وفاته، وقاموا بالقراءة على تحقيق الهمزة المبتدأة في ذلك، وكذلك من أخذ عنهم إلى وقتنا هذا. قلت أي ابن الجزر رحمه الله، جزاك الله خير، قلت أي ابن الجزر رحمه الله: وهذا الذي ذكره الحافظ أبو عمرو متجه، هو حقيقة هذا الكلام كله ليس كلام الداني، هذا كلام الإمام ابن غلبون في كتابه الإرشاد بالنص، يعني أنهم كونهم يقولون أنه حتى لا يفهم منه أنه الهمز اللي في اليأس، وهذا كله كلام حقيقة كلام ابن غلبون في الإرشاد الجزء الثاني صفحة 827. وكما ذكرنا قبل كم محاضرة أن الإمام الداني عنده حاجة مع ابن غلبون الأب، ما نعرف ايش هي، وإلا كان المفروض أن ينقل عنه. طبعا لا، هو لم ينقل المعنى، يعني لو نقل المعنى نقول معلش، يعني يمكن توافق أو مصدر أو لهم مصدر آخر، لكن هو نقل الحروف، فالنص يعني يكاد يكون واحدا. فمن يرجع إلى كتاب الإرشاد لابن غلبون الأب الجزء الثاني صفحة 827 الذي هو بتحقيق الأستاذ الدكتور باسم السيد الشريف حفظه الله، سيجد هذا الكلام. فإذا هذا الكلام كلام ابن غلبون، لكن ربما لم يقع ربما الإمام ابن الجزري لم يطلع عليه في كتاب الإرشاد والله أعلم، وإلا كان نسبه إليه. قلت أي ابن الجزري، وهذا الذي ذكره، وعفوا قبل ذلك نقول ربما يكون هذا دليل على أن الطرق التي في الإرشاد أو الأحكام التي في الإرشاد لابن غلبون تكون وصلت لابن الجزري عن طريق الأداء، عن طريق الأداء، لأنه إلى الآن لا نعتقد، لا أتذكر أن هناك نصا نقله الشيخ ابن الجزري عن الإرشاد، ليس الإحالة، يعني إحالة وجه يقول وهذا الوجه في الإرشاد هذا ما في إشكالية، هذا ربما يصله عن طريق الأداء، لكن أن ينقل نصا كما ينقل مثلا عن المستنير وعن الإرشاد و الله أعلم، لا أتذكر أنه فيما مضى أنه قال نقل نصا، وإذا كان نقل نصا حتى نترك خط للعودة سيكون قليل جدا، نص أو نصين ها بواسطة ها، خاصة هذا الدليل القوي وهذا الكلام الذي يعقب عليه، لو كان اطلع، لو كان عنده نسخة من الإرشاد، هو لا شك أنه قرأ الإرشاد وقرأ بمضمنه، لكن أثناء تأليفه أو أثناء وصوله إلى هذا المكان هل كان عنده الإرشاد، هل كان من الكتب التي كانت معه في رحلته، الله أعلم. وإلا لو كان عنده أثناء كتابته لهذا ربما لرجع إليه وأحال عليه والله أعلم. طيب نرجع إلى كلام الشيخ، قلت أي ابن الجزري، وهذا الذي ذكره الحافظ أبو عمرو متجه وظاهره محتمل، لو كانت القراءة تؤخذ من الكتب دون المشافهة، افرحوا يا أهل التحريرات، لو كانت القراءة تؤخذ من الكتب دون المشافهة، وإلا إذا كانت القراءة لا بد فيها من المشافهة والسماع، فمن البعيد تواطؤ من ذكرنا من الأئمة شرقا وغربا على الخطأ في ذلك، وتلقي الأمة ذلك بالقبول خلفا عن سلف من غير أصل. وأما قوله إن إجماع الآخذين عنه من أهل بلده على تحقيق هذه الهمزة المبتدأة، فقد قدمنا النقل عن أئمة بلده على وصل الهمزة، والناقلون عنهم ذلك ممن أثبت أبو عمرو لهم الحفظ والضبط والإتقان، ووافقهم من ذكر عن ابن ذكوان أو من ذكر عن ابن ذكوان وهشام جميعا، بل ثبت عندنا ثبوتا قطعيا أخذ الداني نفسه بهذا الوجه، وصحت عندنا قراءة الشاطبي رحمه الله تعالى بذلك على أصحابه، يعني أصحاب الداني، وهم من الثقة والعدالة والضبط بمكان لا مزيد عليه. طيب هذا الكلام يقال حتى في الأشياء التي قرأها وخالف فيها التيسير أو زاد فيها على التيسير، حتى إن الشاطبية سوى بين الوجهين جميعا عنده في إطلاقه الخلاف عن ابن ذكوان، ولم يشر إلى ترجيح أحدهما ولا ضعفه كما هي عادته فيما لم يبلغ في الضعف مبلغ الوهم والغلط، فكيف بما هو خطأ محضون، والله تعالى أعلم. والدليل على أن الوهم من الداني أو الوهم من الداني فيما فهمه أن ابن ذكوان لو أراد همز الألف التي قبل السين لرفع الإلباس كما ذكره لم يكن لذكر ذلك والنص عليه في هذا الحرف الذي هو في سورة الصافات فائدة، بل كان نصه على ذلك في سورة الأنعام عند أول وقوعه هو المتعين كما هي عادته وعادة غيره من الأئمة والقراء، ولما كان أخره إلى الحرف الذي وقع الخلاف في وصل همزته الأولى والله تعالى أعلم. قلت أي ابن الجزري، وبالوجهين جميعا آخذ في رواية ابن عامر اعتمادا على نقل الأئمة الثقات واستنادا إلى وجهه في العربية وثبوته بالنص على أنه ليس الوصل ممن فرد به ابن عامر أو بعض رواته، فقد أثبتها الإمام أبو الفضل الرازي في كتابه اللوامح أنها قراءة ابن محيصن وأبي رجاء من غير خلاف عنهما، قال وكذلك الحسن وعكرمة بخلاف عنهما، وذلك في وإن الياس وعلى الياسين جميعا سلام على الياسين، ووافقهم ابن عامر في وإن الياس، قال وهذا مما دخل فيه لام التعريف على ياس وكذلك الياسين، وقال في سورة الأنعام قرأ حمزة عفوا قرأ الحسن وقتادة وابن هرمز والياس بوصل الهمزة، فاللام فيه للتعريف والاسم ياس انتهى. وهو أوضح دليل على أن المراد بالهمزة هو الأولى، وأن ذلك خلاف ما قاله الداني وتكلفه والله والله تعالى أعلم. هذا حالة الوصل. وأما حالة الابتداء فإن الموجهين لهذه القراءة اختلفوا في توجيهها، فبعضهم وجهها على أن تكون همزة القطع وصلت، والأكثرون على أن أصله ياس فدخلت عليه ال كاليسع، أصله ياسع ثم دخلت عليه. وتظهر فائدة اختلاف التوجيه في الابتداء، فمن يقول إن همزة القطع وصلت ابتدأ بكسر الهمزة، ومن يقول بالثاني ابتدأ بفتح الهمزة، وهو الصواب، لأن وصل همزة القطع لا يجوز إلا ضرورة، ولأن أكثر أئمة القراءة كابن سوار وأبي الحسن بن فارس وأبي الفضل الرازي وأبي العز وأبي العلاء الحافظ وغيرهم نصوا عليه دون غيره، ولأنه الأولى في التوجيه. ولا نعلم من أئمة القراءة من أجاز الابتداء بكسر الهمزة على هذه القراءة، والله تعالى أعلم. وقرأ الباقون بقطع الهمزة مكسورة في الحالين، واختلفوا في الله ربكم ورب، فقرأ يعقوب وحمزة والكسائي وخلف وحفص بالنصب في الأسماء الثلاثة، وقرأ الباقون برفعها، واختلفوا في الياسين، فقرأ نافع بن عامر ويعقوب آل ياسين بفتح الهمزة والمد وقطع اللام من الياء وحدها مثل آل يعقوب، وكذا رسمت في جميع المصاحف. وقرأ الباقون بكسر الهمزة وإسكان اللام بعدها ووصلها بالياء كلمة واحدة في الحالين. وانفرد ابن مهران بذلك عن روح، فخالف فيه سائر الرواة، وتقدم في الوقف على المرسوم في وصل المقطوع أنها على قراءة هؤلاء لا يجوز قطعها، فيوقف على اللام لكونها من نفس الكلمة اتفاقا، وذلك مما لا نعلم فيه خلافا والله أعلم. واختلفوا في أصطفى، فقرأ أبو جعفر بوصل الهمزة على لفظ الخبر فيبتدئ بهمزة مكسورة. واختلف عن ورش، فروى الأصبهاني عنه كذلك، وهي رواية إسماعيل بن جعفر عن نافع، وروى عنه الأزرق بقطع الهمزة على لفظ الاستفهام، وكذلك قرأ الباقون. وتقدم تذكرون في الأنعام، وتقدم الوقف على صال الجحيم ليعقوب في بابه، وفيها من الإضافة ثلاث ياءات: إني أرى أني أذبحك، ففتحهما المدنيان وابن كثير وأبو عمرو، ستجدني إن شاء الله فتحها المدنيان. ومن الزوائد ياءان: سيهديني أثبتها في الحالين يعقوب، لترديني أثبتها وصلا ورش وأثبتها في الحالين يعقوب. سورة الصاد، تقدم سكت أبي جعفر على صاد في بابه، وتقدم والقرآن لمن كثير في باب النقل، وتقدم وقف الكسائي على ولات بالهاء في بابه، وتقدم اختلافهم في أنزل في الهمزتين من كلمة، وتقدم ليكة لابن كثير وابن عامر والمدنيين في الشعراء. واختلفوا في فواق، فقرأ حمزة والكسائي وخلف بضم الفاء، وقرأ الباقون بفتحها، وتقدم إمالة كلف الجيري في بابه، واختلفوا في ليتدبروا، فقرأ أبو جعفر بالخطاب مع تخفيف الدال لتدبروا، وقرأ الباقون بالغيب والتشديد، وتقدم بالسوق لقنبل في النمل، وتقدم الريح في البقرة. واختلفوا فيه بنصب وعذاب، فقرأ أبو جعفر بضم النون والصاد بنصب، وقرأ يعقوب بفتحهما بنصب، وقرأ الباقون بضم النون وإسكان الصاد. واختلفوا فيه واذكر عبادنا، فقرأ ابن كثير عبدنا بغير ألف على التوحيد، وقرأ الباقون بالألف على الجمع. واختلفوا في بخالصة ذكره، فقرأ المدنيان بخالصة بغير تنوين على الإضافة. واختلف عن هشام، فروى عنه الحلواني كذلك، وهي رواية ابن عباد عنه، وروى عنه الداجوني وسائر أصحابه بالتنوين، وكذلك قرأ الباقون. وتقدم وليسع في الأنعام ومتكين في الهمز المفرد، واختلفوا فيه هذا ما توعدون، فقرأ ابن كثير وأبو عمرو بالغيب، وقرأ الباقون بالخطاب. واختلفوا فيه وغساق هنا وغساقا في النبأ، فقرأ حمزة والكسائي وخلف حفص بتشديد السين في الموضعين، وقرأ الباقون بتخفيفها فيهما. واختلفوا فيه وآخر من شكله، فقرأ البصريان بضم الهمزة من غير مد على الجمع وأخر، وقرأ الباقون بفتح الهمزة وألف بعدها على التوحيد. واختلفوا فيه من الأشرير اتخذناهم، فقرأ البصريان وحمزة والكسائي وخلف بوصل همزة اتخذناهم على الخبر مع من الأشرار اتخذناهم والابتداء من الأشرار اتخذناهم والابتداء بكسر طبعا يعقوب والابتداء بكسر الهمزة وقرأ الباقون بقطع الهمزة مفتوحة على الاستفهام. وتقدم الخلاف فيه سخريا في المؤمنون واختلفوا فيه إلا أنما أنا. فقرأ أبو جعفر بكسر همزة إنما على الحكاية وقرأ الباقون بفتحها ألا إنما ألا أنما إلا أنما. وتقدم المخلصين في يوسف واختلفوا فيه قال فالحق فقرأ عاصم وحمزة وخلف بالرفع وقرأ الباقون بالنصب. وتقدم لأملأن للأصبهاني في الهمز المفرد وفيها من ياء الإضافة وفيها من الإضافة ست ياءات ولي نعجة فتحها حفص وهشام بخلاف عنه إني أحببت فتحها المدنيان وابن كثير وأبو عمرو من بعد إنك فتحها المدنيان وأبو عمرو لعنتي إلى فتحها المدنيان ما كان لي من علم فتحها حفص مسني الشيطان أسكنها حمزة. ومن الزوائد يا آني عقابي وعذابي أثبتها في الحالين يعقوب ولا يصح عن قنبل في عذابي شيء والله تعالى أعلم. سورة الزمر تقدم في بطون إمهاتكم لحمزة والكساء في النساء وتقدم يرضه لكم في هاء الكناية وتقدم ليضل عن سبيله في إبراهيم واختلف فيه أمن هو. فقرأ ابن كثير ونافع وحمزة بتخفيف الميم أمن وقرأ الباقون بتشديدها. وتقدم قل يا عباد الذين آمنوا في الوقف على المرسوم وأن الوقف عليها بالحذف إجماع إلا من فرد به الحافظ أبو العلاء عن رويس والله تعالى أعلم. وتقدم لكن الذين اتقوا لأبي جعفر لكن الذين اتقوا لأبي جعفر في لأبي جعفر نعم نبهني عليه الشيخ بأنها تصرف لأبي جعفر في آخر آل عمران وهاد في الوقف على الرسم واختلفوا فيه ورجلا سلما. فقرأ ابن كثير والبصريان سالما بألف بعد السين وكسر اللام وقرأ الباقون بغير ألف وفتح اللام واختلفوا فيه بكاف عبده. فقرأ أبو جعفر وحمزة والكسائي وخلف عباده بألف على الجمع وقرأ الباقون عبده بغير ألف على التوحيد واختلفوا فيه كاشفات ضره وممسكات رحمته. فقرأ البصريان بتنوين كاشفات وممسكات ونصب ضره ورحمته وقرأ الباقون بغير تنوين فيهما وخفض ضره ورحمته. واختلفوا فيه قضاء عليها الموت. فقرأ حمزة والكسائي وخلف قضية بضم القاف وكسر الضاد وفتح الياء الموت بالرفع وقرأ الباقون بفتح القاف والضاد فتصير الياء ألفا ونصب الموت. وتقدم لا تقنطوا في الحجر. واختلفوا فيه يا حسرتا. فقرأ أبو جعفر يا حسرتا يا حسرتاي بياء بعد الألف وفتحها عنه ابن جمازة يا حسرتاي واختلف عن ابن وردان. فروى إسكانها يا حسرتاي أبو الحسن فروى إسكانها أبو الحسن بن العلاف عن زيد وكذلك أبو الحسين الخبازي عنه عن الفضل ورواه أيضا الحنبلي عن هبة الله عن أبيه كلاهما عن الحلواني وهو قياس إسكان محياي. وروى الآخرون عنه الفتحة وكلاهما صحيح نص عليهما عنه غير واحد كأبي العز وابن السوار وأبي الفضل ولا يلتفت إلى من رده بعد صحته بعد صحة روايته. وقرأ الباقون بغير ياء وتقدم الوقف عليه لرويس في بابه وتقدم أيضا في الإمالة وتقدم وينجي الله لروح في الأنعام وينجي الله. واختلفوا فيه بمفازتهم. فقرأ حمزة والكسائي وخلف أبو بكر بألف على الجمع وقرأ الباقون بغير ألف على الإفراد. واختلفوا فيه تأمروني. فقرأ المدني بتخفيف النون وقرأ ابن عامر بنونين خفيفتين الأولى مفتوحة والثانية مكسورة. هذا الذي اجتمع عليه أكثر الرواة في روايتي هشام وابن ذكوان شرقا وغربا كذا هي في المصحف الشامي. واختلف عن ابن ذكوان في حذف إحدى النونين. فروى بكر بن شاذان عن زيد عن الرملي عن الصوري عن ابن ذكوان بنون واحدة مخففة كنافع. وكذا روى أبو الحسين الخبازي عن الشذائي عن الرملي وكذا روى أبو بكر القباب عن الرملي القباب عن الرملي من غاية النهاية غاية الاختصار. إلا أن الحافظ أبو العلاء روى التخيير بين التخفيف كنافع ونونين كأصله. طبعا القباب قلنا عن غاية الاختصار وعن الكامل أيضا. وكذا روى التغلبي وابن المعلى وابن أنس عن ابن ذكوان وكذا روى سلامة بن هارون عن الأخفش. وروى سائر الرواة عن زيد وعن الرملي وعن الصوري والأخفش بنونين كما قدمنا، وقرأ الباقون بنون واحدة مشددة، وسيأتي الخلاف في يائها، وتقدم وجيء وسيق وقيل في أوائل البقرة، واختلفوا في فتحت وفتحت في الموضعين هنا وفي النبأ، فقرأ الكوفيون بالتخفيف في الثلاثة، وقرأ الباقون بالتشديد فيهن، وفيها من الإضافة خمس ياءات: إني أخاف فتحها المدنيان وابن كثير وأبو عمرو، إني أمرت فتحها المدنيان، إن أرادني الله أسكنها حمزة، يا عبادي الذين أسرفوا فتحها المدنيان وابن كثير وابن عامر وعاصم، تأمروني أعبد فتحها المدنيان وابن كثير. ومن الزوائد ثلاث: يا عبادي فاتقون أثبت الياء فيهما رويس في الحالين بخلاف عنه في يا عبادي كما تقدم، ووافقه روح في فاتقوني فبشر عبادي، أثبتها وصلا مفتوحة السوسي بخلاف عنه، واختلف عنه في الوقف أيضا عمن أثبتها وصلا كما تقدم مبينا، ويعقوب على أصله في الوقف كما تقدم. سورة المؤمن، تقدم اختلاف في إمالة الحاء من حيميم في بابه، وتقدم سكت أبي جعفر كذلك في بابه، وتقدم كلمات ربك في الأنعام، وتقدم الخلاف عن رويس في وقهم، واختلفوا فيه والذين يدعون، فقرأ نافع وهشام بالخطاب، واختلف عن ابن ذكوان، فروى الشريف أبو الفضل من جميع طرقه عن الأخفش عنه كذلك، وكذا رواه الصيدلاني وسلامة بن هارون عن الأخفش أيضا، وبه قطع له في المبهج، وكذا روى المطوعي عن الصوري عن ابن ذكوان من الطرق الخمسة، وبه قطع له الهذلي من طريق الداجوني، وهي رواية التغلبي وعبد الرزاق وأحمد بن أنس وأحمد بن أنس ومحمد بن إسماعيل الترمذي والحسين بن إسحاق وابن خرزال والإسكندراني كلهم عن ابن ذكوان، وبه قطع الداني للصوري، وكذا رواه الوليد وابن بكار عن ابن عامر، ورواه الجمهور عن الأخفش والصوري جميعا بالغيب، وهي رواية محمد بن المعلى وإسحاق بن داود عن ابن ذكوان، وبذلك قرأ الباقون. وانفرد صاحب المبهج بذلك عن هشام بكماله، وجعل الحافظ أبو العلاء فيها له وجهين، وقد نص الداني بعدم الخلاف له وهو الصحيح والله أعلم، واختلفوا في أشد منهم قوة، فقرأ ابن عامر منكم بالكاف، وكذا هو في المصحف الشامي، وقرأ الباقون بالهاء، وكذا هو في مصاحفهم، واختلفوا في وأن، فقرأ الكوفيون ويعقوب أو أن بزيادة همزة مفتوحة قبل الواو وإسكان الواو، وكذلك هي في مصاحف الكوفة، وقرأ الباقون بغير ألف، وكذلك في مصاحفهم. واختلفوا في يظهر، فقرأ المدنيان والبصريان وحفص يظهر بضم الياء وكسر الهاء الفساد بالنصب، وقرأ الباقون بفتح الياء والهاء يظهر الفساد بالرفع، وتقدم عدت في حروف قربت مخارجها. واختلفوا في على كل قلب، فقرأ أبو عمرو قلب بالتنوين في الباء، واختلف عن ابن عامر، فروى الداجوني عن أصحابه عن هشام والأخفش عن ابن ذكوان كذلك، وروى الصوري عن ابن ذكوان والحلواني عن هشام بغير تنوين، وكذلك قرأ الباقون. واختلفوا فيه فأطلع، فروى حفص بنصب العين، وقرأ الباقون برفعها، وتقدم وصد عن السبيل في الرعد، وتقدم يدخلون في النساء، واختلفوا فيه الساعة أدخل، فقرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وأبو بكر بوصل همزة ادخلوا وضم الخاء، ويبتدئون بضم الهمزة ادخلوا، وقرأ الباقون بقطع الهمزة مفتوحة في الحالين وكسر الخاء. واختلفوا فيه يوم لا ينفع، فقرأ نافع والكوفيون بالياء على التذكير، وانفرد الشنووذي عن ابن هارون عن أصحابه عن عيسى بن وردان بذلك، وسائر الرواة عنه على التأنيث، وبه قرأ الباقون. واختلفوا فيه تتذكرون، فقرأ الكوفيون بالخطاب، وقرأ الباقون بالغيب، وتقدم سيدخلون في النساء، وتقدم شيوخا في البقرة عند البيوت، وتقدم كون فيكون لابن عامر في البقرة، وكذا يرجعون ليعقوب. وفيها من الإضافة ثمانيات: إني أخاف في ثلاثة مواضع، فتحها المدنيان وابن كثير وأبو عمرو، ذروني أقتل فتحها ابن كثير والأصبهاني عن ورش، أدعوني أستجب فتحها ابن كثير، لعلي أبلغ أسكنها يعقوب والكوفيون، ما لي أدعوكم فتحها المدنيان وابن كثير وأبو عمرو وهشام، واختلف عن ابن ذكوان، أمري إلى الله فتحها المدنيان وأبو عمرو. ومن الزوائد أربع ياءات: عقابي أثبتها في الحالين يعقوب التلاقي والتنادي، أثبتها في الوصل بن وردان وورش، واختلف عن قالون فيما ذكره الداني كما تقدم، وأثبتها في الحالين ابن كثير ويعقوب واتبعوني أهدكم، أثبتها في الوصل أبو جعفر وأبو عمرو وقالون والأصبهاني عن ورش، وفي الحالين ابن كثير ويعقوب. سورة فصلت. تقدم حميم في الإمالة والسكت، وتقدم آذاننا للدوري عن الكساء في الإمالة، وتقدم إنكم لتكفرون في الهمزتين من كلمة، واختلفوا فيه سواء للسائلين، فقرأ أبو جعفر سواء بالرفع، وقرأ يعقوب بالخفض سواء، وقرأ الباقون بالنصب، واختلفوا فيه نحسات، فقرأ أبو جعفر وابن عامر والكوفيون بكسر الحاء، وقرأ الباقون بإسكانها. وما حكاه الحافظ أبو عمرو عن أبي طاهر بن أبي هاشم عن أصحابه عن أبي طاهر بن أبي هاشم عن أصحابه عن أبي الحارث من إمالة فتحة السين فإنه وهم وغلط لم يكن محتاجا إليه، فإنه لو صح لم يكن من طرقه ولا من طرقنا. يعني صعب شوية كذا. ابن الباذش يقول ليس وهما، ابن الباذش يعني قال ليس عندي وهما، وهذا ذكره في كتابه الإقناع صفحة الجزء الثاني صفحة 756. طبعا ابن الجزر يقول إنه وهم وغلط، وابن الباذش يقول عنه ليس وهما. أما التعليل ابن الجزر فإنه لو صح لم يكن من طرقه ولا من طرقنا، يعني ما في إشكال. واختلفوا فيه يحشر أعداء الله، فقرأ نافع ويعقوب بالنون وفتحها وضم الشين أعداء بالنصب، وقرأ الباقون بالياء وضمها وفتح الشين ورفع أعداء. وتقدم ترجعون وأرنا في البقرة، وتقدم اللذين لابن كثير في النساء، وتقدم وربت في الحج لأبي جعفر، وتقدم يلحدون في الأعراف، وتقدم أعجمي في الهمزتين من كلمة، واختلفوا فيه من ثمرات، فقرأ ابن كثير والبصريان وحمزة والكسائي وخلف أبو بكر بغير ألف على التوحيد، وقرأ الباقون بالألف على الجمع، وتقدم وناء في الإسراء والإمالة، وفيها من الإضافة يا آن شركائي قالوا فتحها ابن كثير إلى ربي إن، فتحها أبو جعفر وأبو عمرو وورش، واختلف عن قالون كما تقدم. لكن في فرق بين ضعف ووهم وخطأ وغلط، طبعا أنا فقط يعني أحلت على ابن الباذش لمن يريد أن يطلع، فما نقلت نصه، نقلت له فقط هذه العبارة. قال ابن الباذش عندي ليس وهما، طبعا هو يرد على الشيخ الله أعلم، ربما وهم إنها كلام الحافظ. يعني ما فإنه وهم وغلط لم يكن محتاجا إليه، واضح. فابن الباذش يعني الله أعلم هو اللي حكم بالوهم، لا اللي حكم له ليس الشيخ ابن الجزن. وما حكاه الحافظ أبو عمرو عن أبي طاهر عن الحارث من إمالة فإنه وهم وغلط، يظهر من كلام ابن الباذش أن الذي حكم بالوهم هو الداني، ويكون فإنه وهم، ويكون كلام الشيخ ابن الجزري لم يكن محتاجا إليه، أو كله كلام الداني في جمع البيان. أنا نسيت ما رجعت إلى هذه، فالله أعلم. الآن تذكرتني، نعم بين الإمام أنه لم يقرأ، نعم بين الإمام هو، نعم هنا في حاشية نسيت أقرأها، بين الإمام أي الداني أنه لم يقرأ بذلك، فقال ولم أقرأ بذلك، ولا بلغني أن أحدا من أهل الأداء أخذ به. وأجاب الداني عن أبي طاهر باحتمال أن يكون أراد الحاء فذكر السين، هذا في جامع البيان. إذن هو كلام الشيخ ابن الجزري، نعم ها إذن الوهم، إذن الحكم من الشيخ ابن الجزري من الشيخ الداني، تمام. وفي جامع البيان النص الذي قرأته قال لم أقرأ بذلك ولا بلغني أن أحدا من أهل الأداء أخذ به. إذن فإنه وهم وغلط هو كلام الداني، لم يكن محتاجا إليه، يعني الله أعلم. الآن فهمت أنه كلام ابن الجزري أنه كان يقول لم يكن الداني محتاجا إلى أن يحكي هذه الكلمة، ليس كذلك؟ طيب والله أعلم. سورة الشورى بدأنا الصور بدأت تقصر. سورة الشورى تقدم حيمين في الإمالة، وتقدم عين سينقاف في باب المد والقصر، وتقدم سكت أبي جعفر على الحروف الخمسة في بابه، واختلفوا فيه يوحي إليك، فقرأ ابن كثير بفتح الحاء على التجهيد يوحى، وقرأ يوحى، وقرأ الباقون بكسرها على التسمية، وتقدم تكاد ويتفطرن في مريم، وتقدم إبراهام في البقرة، وتقدم نؤته منها في هاء الكناية، وتقدم يبشر الله في آل عمران، وتختلفوا واختلفوا فيما تفعلون، فقرأ حمزة والكسائي وخلف حفص بالخطاب، واختلف عن رويس، فروى عنه أبو الطيب الخطاب كذلك، وروى عنه وروى غيره الغيبة، وبذلك قرأ الباقون. وقد وقع في غاية الحافظ بالعلاء أن النخاس عن رويس بالخطاب، وهو سهو، وصوابه أبو الطيب والله أعلم. وتقدم ينزل الغيث في البقرة، واختلفوا فيه فبما كسبت، فقرأ المدنيان وابن عامر، وابن عامر بما بغير فاء قبل الباء، وكذلك هي في مصاحف المدينة والشام، وقرأ الباقون بالفاء، وكذلك هي في مصاحفهم. وتقدم الريح في البقرة أو الرياح، وتقدم الجواري في الإمالة والزوائد، وسيأتي أيضا في المحذوفات. واختلفوا فيه ويعلم الذين، فقرأ ابن عامر والمدنيان برفع الميم، وقرأ الباقون بنصبها. واختلفوا فيه كبائر الإثم هنا والنجم، فقرأ حمزة والكسائي وخلف كبيرة بكسر الباء من غير ألف ولا همزة على التوحيد في الموضعين، وقرأ الباقون بفتح الباء وألف وهمزة مكسورة بعدها فيهما على الجمع. واختلفوا فيه أو يرسل فيوحي، فقرأ نافع برفع اللام وإسكان الياء، واختلف عن ابن ذكوان، فروى عنه الصوري من طريق الرملي كذلك، وبه قطع الداني للصوري، وكذلك صاحب المبهج وابن فارس، وقطع بذلك صاحب الكامل لغير الأخفش، واستثنى ابن عتاب والنجاد والسلمي والمري كلهم عن الأخفش فجعلهم كالصوري. وانفرد صاحب التجريد بهذا من قراءته على الفارسي عن هشام، فخالف سائر الرواة عن هشام، وهي رواية التغلبي وأحمد بن أنس وأحمد بن أنس وأحمد بن المعلى عنه، وكذا روى الصيدلاني عن هبة الله عن الأخفش أيضا، وروى عنه الأخفش من سائر طرقه، والمطوعي عن الصوري بنصب اللام والياء، وبذلك قرأ الباقون ومن ضمنهم هشام. وهنا يتضح أنه يعني ما ذكره الدكتور أيمن من لا غضاضة في أن يقرأ لهشام بالرفع، لا شك أنه خروج عن ابن الجزري في كتبه، يعني خروج عنه في النشر وخروج عنه في الطيبة، فالشيخ ابن الجزري لم يدون ولم يأتي ولم يختر إلا لهشام إلا النصب. طيب، وفيها من الزوائد ياء واحدة الجواري في البحر، أثبتها في الوصل المدنيان وأبو عمرو، وفي الحالين ابن كثير ويعقوب. سورة الزخرف تقدم الإمالة والسكت في بابها، وتقدم في أم الكتاب في النساء، تعبت، واختلفوا في أن كنتم، فقرأ المدنيان وحمزة والكسائي وخلف بكسر الهمزة، وقرأ الباقون بفتحها. وتقدم مهدا في طاها، وتقدم ميتا في البقرة، وتقدم تخرجون في الأعراب، وتقدم جزءا في البقرة وفي الهمز المفرد. واختلفوا في ينشأ، فقرأ حمزة والكسائي وخلف حفص بضم الياء وفتح النون وتشديد الشين، وقرأ الباقون بفتح الياء وإسكان النون وتخفيف الشين. واختلفوا في عباد الرحمن، فقرأ المدنيان وابن كثير وابن عامر ويعقوب عند بالنون ساكنة وفتح الدال من غير ألف على أنه ظرف، وقرأ الباقون بالباء وألف بعدها ورفع الدال جمع عبد. واختلفوا في أشهدوا، فقرأ المدنيان أشهدوا بهمزتين، الأولى مفتوحة والثانية مضمومة مسهلة على أصلهما مع إسكان الشين، بينهما ألف أبو جعفر، وفصل عفوا نعم، وفصل بينهما بألف أبو جعفر وقالون بخلاف عنه على أصلهما المتقدم في باب الهمزتين من كلمة. وقرأ الباقون بهمزة واحدة مفتوحة وفتح الشين. واختلفوا في قال أولو، جئتكم، قال أولو، فقرأ ابن عامر وحفص قال على الخبر، وقرأ الباقون قل على الأمر. واختلفوا في أولو جئتكم، فقرأ أبو جعفر جيناكم بنون وألف على الجمع، وهو في إبدال الهمزة والصلة على أصله، وقرأ الباقون بالتاء مضمومة على التوحيد وهم على أصولهم أيضا. واختلفوا في سقفا، فقرأ ابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر بفتح السين وإسكان القاف سقفا، وقرأ الباقون بضمهما. وتقدم يتكئون في الهمز المفرد لأبي جعفر، وتقدم لما في هود لعاصم وحمزة وابن جماز وهشام بخلاف، واختلفوا في نقيض له، فقرأ يعقوب بالياء، واختلف عن أبي بكر أي شعبة، فروى عنه العليمي كذلك، وكذا روى خلف عن يحيى، وكذا روى أبو الحسين الخياط عن شعيب الصريفيني عن يحيى، وهي رواية عصمة عن أبي بكر، وروى يحيى من سائر طرقه بالنون، وكذا روى سائر الرواة عن أبي بكر، وبذلك قرأ الباقون. واختلفوا فيه حتى إذا جاءنا، فقرأ المدنيان وابن كثير وابن عامر وأبو بكر بألف بعد الهمزة على التثنية جاءنا، وقرأ الباقون بغير ألف على التوحيد، وكل في إمالته وفتحه على أصله. وتقدم أفأنت للأصبهاني في باب الهمز المفرد، وتقدم نذهبا بك أو نرينك لرويس في آخر أواخر آل عمران في أواخر آل عمران، وتقدم رسلنا في البقرة، وتقدم وسل في باب النقل، وتقدم يا أيه الساحر في الوقف على الرسم، واختلفوا في أسورة، فقرأ يعقوب وحفص أسورة بإسكان السين من غير ألف، وانفرد ابن العلاف عن النخاس عن التمار عن رويس بفتح السين وألف بعدها، وكذلك قرأ الباقون. واختلفوا فيه سلفا، فقرأ حمزة الكسائي بضم السين واللام سلفا، وقرأ الباقون بفتحهما. واختلفوا فيه يصدون، فقرأ ابن كثير والبصريان وعاصم وحمزة بكسر الصاد، وقرأ الباقون بضمها، وتقدم آلهتنا في الهمزتين من كلمة. واختلفوا فيه تشتهيه الأنفس، فقرأ المدنيان وابن عامر وحفص تشتهيه بزيادة هاء ضمير مذكر بعد الياء، وكذلك هو في المصاحف المدنية والشامية، وقرأ الباقون بحذف الهاء، وكذلك هو في مصاحف مكة والعراق. لاحظ هنا أن حفص خالف مصحف بلده. وتقدم أورثتموها في حروف قربت مخارجها، وتقدم ولد في مريم، وتقدم فأنا أول في البقرة. واختلفوا في يلاقوا هنا والطور والمعارج، فقرأ أبو جعفر بفتح الياء وإسكان اللام وفتح القاف من غير ألف قبلها في الثلاثة يلقوا، وقرأ الباقون بضم الياء وفتح اللام وألف بعدها وضم القاف فيهن، ولم يذكرها ابن مهران في كتبه البتة. والعجب أيضا أن الخزاعي لم يذكرها، والهذلي لم يذكرها، والروذباري لم يذكرها. العجب يعني ليس فقط ابن مهران، الإمام الخزاعي أبو الفضل الخزاعي، فيلت نتأكد منها. أنا مسجل عندي هنا، طبعا هذا التسجيل كان قديم سجلتها، ولا الخزاعي ولا الكامل ولا الروذباري. طيب، واختلفوا فيه وإليه ترجعون، فقرأ ابن كثير وحمزة والكسائي وخلف رويس بالغيب، وقرأ الباقون بالخطاب، ويعقوب على أصله في فتح حرف المضارعة وكسر الجيم. واختلفوا في وقيله، فقرأ حمزة وعاصم بخفض اللام وكسر الهاء، وقرأ الباقون بنصب اللام وضم الهاء. واختلفوا في فسوف يعلمون، فقرأ المدنيان وابن عامر بالخطاب، وقرأ الباقون بالغيب. وفيها من الإضافة يا آن من تحتي أفلا، فتح المدنيان وأبو عمرو والبزي، وبذلك انفرد الكارزيني عن الشطوي عن ابن شنبوذ عن قنبل كما قدم. يا عبادي لا خوف عليكم، فتحها أبو بكر ورويس بخلاف عنه ووقف عليها بالياء، وأسكنها المدنيان وأبو عمرو بن عامر ووقفوا عليها كذلك، لأنها في مصاحف المدينة والشام ثابتة، وحذفها الباقون في الحالين لأنها كذلك في مصاحفهم. وقال الإمام أبو عمرو بن العلاء رأيتها في مصاحف المدينة والحجاز بالياء، ومن الزوائد ثلاث سيهديني وأطيعوني أثبتهما في الحالين يعقوب، واتبعوني أثبتها وصلا أبو جعفر وأبو عمرو وفي الحالين يعقوب، وروي إثباتها عن قنبل من طريق ابن شنبوذة كما تقدم. والله سبحانه.